وما اختلفت فيه هذه الأمة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أبدأ في تفسير هذه السورة سنطيف ونأخذ جولة سريعة في الملابسات والأحداث التي نزلت في شأنها هذه السورة العظيمة، وهي غزوة الحديبية أو صلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وسماه الله تبارك وتعالى في هذه السورة فتح مبين، سماه الله عز وجل الفتح المبين. فالفتح المبين هذا العهد أو هذا الصلح الذي وقع والذي كان بداية لنصر هذه الأمة وعزها وانتشار الإسلام في كل مكان في الجزيرة. من سلسلة غزوات النبي صلى الله وسلامه عليه تعلمون أنتم غزوة بدر، وأنه كان فيها نصر عظيم مؤزر، وهذا في أول لقاء بين المشركين وبين النبي صلى الله وسلامه عليه، وبرز يعني نجم المسلمين وظهر عزهم بعد أن كانوا قبل بدر أذلة كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال ولقد نصرتكم الله بدر فأنتم أذلة. وذلك أن المسلمين قبل بدر سواء كانوا في المدينة كانوا أيضا في حالة من الضعف، وكان المدينة فيها كثير من المشركين مع المسلمين وفيها يهود، وكان المسلمون فيها يعتبرون على وجه الإجمال قلة ومستضعفة بالرغم من أنهم في المدينة. أما حالهم في مكة فلا يخفى، فقد كان المسلمون قلة قليلة وكانوا قلة مستضعفة يعني مطيرة، يخافون أن يتخطفهم الناس، بعض المسلمين في الحبشة وبعض المسلمين في سجون مكة وبعضهم مشرد هنا ومشرد هناك، وكان حال الإسلام في غاية شديدة من الضعف في العهد المكي. بعد بدر بدأ كان نوع من يعني بروز لهذه الأمة. في أحد كانت يعني كثرة وهزيمة جزئية لأهل الإسلام وجراحة عظيمة وألم كبير، ولكن المسلمين خرجوا منها أيضا معافين بحمد الله تبارك وتعالى، شد عزيمة شد عزيمة وأقوى إصرارا على الجهاد في سبيل الله، ووساهم الله تبارك وتعالى في سورة عظيمة وهي في سورة آل عمران. بعد ذلك جاءت غزوة الخندق في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الغزوة يعني حصر المسلمون حصرا شديدا، وبلغ بهم الجهد أن يعني ظنوا أن الإسلام يستأصل، وقد وصف الله تبارك وتعالى حالهم في سورة الأحزاب وصف عظيم كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ففي هذه الغزوة وصلت يعني كما وصفه الله عز وجل وصلت يعني أرواح المسلمين إلى الحناجر، وكان المسلمين محصورين في الخندق ويظن الكفار أنهم سيبيدوهم عن بكرة أبيهم وأنهم قد جاءوا لاستئصالهم، اليهود من جهة وسائر العرب من جهة وقريش من جهة، وكما قال النبي للأنصار لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، يعني كلهم كأنهم اجتمعوا لاستئصالهم. حتى إن النبي صلى الله وسلامه عليه استدعى الأقرع بن حابس وعين بن حفص الفزاري من أمراء غطفان ليصالحهم على ثلث مر المدينة ويرجعوا، وهذا كان عهد في غاية الذل، حتى إن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رسول الله قال رسول الله هذا شيء أمرك الله به أم تحبه لنا أم شيء تصنعه لنا، فقال لا، يعني قالوا هذا شيء أمرك الله به، قال لا، هذا شيء يعني تحبه، قال لا، وإنما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أنفس عنكم إلى حين، فقالوا لا حاجة لنا به، وقال والله لا نعطيهم إلا السيف، وصمدوا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل النصر للمسلمين من عنده، وحارب الله تبارك وتعالى الكفار بجنوده التي لم يرها المؤمنون بالملائكة وبالرياح. يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود هم جنود هؤلاء يعني العرب قريش ومن حالفهم من غطفان، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هذه جنود الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الغزوة: وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم القتال يعني قاتل عنهم سبحانه وتعالى. وكانت هذه نصر هكذا هبة وعطية من الله تبارك وتعالى، لم يصنع له المسلمون كبير شيء إلا الصبر، بس الصبر، وأنهم حصروا في هذا الخندق حتى يأتيهم فرج الله، وأتاهم فرج الله. بعد الخندق الأمر تغير، كفة الميزان رجحت للنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه والمسلمين. وذلك أن قريش جهزت الآن ثلاث غزوات: غزوة قريش، غزوة بدر وانكسرت فيها، وغزوة أحد، تجهيز 3000 جندي يعني أتوا إلى أحد مو شيء سهل، ثم يعني كذلك تكلفوا غزوة الخندق، وهذا أثر فيهم، عجزوا بعد ذلك يعني الإنفاق على حرب على هذا النحو، لا شك أنه مكلف. فعند ذلك وبعد ما يعني هزموا هذه الهزيمة في الخندق تراجعوا، وكأنهم يعني تحولوا من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع، لكنهم أقوياء. والمسلمين تحولوا من حالة يعني الهجوم الخاطف هذا كما نسميه حرب عصابات إلى حالة تجريد جيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة، الخندق كانت الخامسة، في السنة الثالثة ندب المسلمين أن يخرجوا للعمرة. وذلك أن النبي رأى في منامه صلوات الله وسلامه عليه أنه يطوف بالكعبة هو المسلمين آمنين، وهذا طبعا رؤية كان على خلاف الواقع القائم. الواقع القائم غير كذا، الواقع القائم قريش موجودة فين؟ موجودة في مكة، ولا يسمحون للمسلم أصلا أنه يقرأ آية قرآن أو يصلي أو يدخل إلى مكة أو يعلن الإسلام، فضلا عن أنه يطوف النبي هو المسلمون في مكة. هذا طبعا شيء خلاف ما هو واقع. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهذا، ورضي النبي حق، كما قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم. فالنبي حدثهم بهذه الرؤيا وندبهم إلى أن يخرجوا، وكان النبي ظن أن هذه الرؤيا تتحقق في هذا الوقت، فندبهم للخروج إلى مكة. فخرجوا محرمين وساقوا الهدي إلى مكة، وكان هذا في السنة السادسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. علمت قريش أن النبي قادم، فعند ذلك تدعت إلى الحرب وقالت: والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، يدخل بالقوة مش ممكن. واستعدوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خرج لا يريد القتال، وإنما خرج يريد الاعتمار وتعظيم البيت، ولكنهم قالوا: لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، بالقوة ما حيدخل. فأول من قابل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف قريش هو بشر بن سفيان الكعبي، وكذا هذا من لؤي، من كعب بن لؤي قرشي، وقال له: يا محمد إن قريش قد خرجت ومعها العود المطافيل، وقد أقسموا ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. ومعنى العود، العود هي الناقة التي لم تقرب بعد، والمطافيل التي لها أطفال، يعني أخذوا ركبوا الصعب والذبيب حتى الناقة التي ترضع أخذوها كذلك واستعدوا بها للقتال. وهذا معناه يعني حشد كل القوى الممكنة. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذيل بن ورقاء الخزاعي وأخبر النبي بنفس المقالة، وكانت خزاعة كذلك كانت يعني موالية للنبي صلى الله وسلم عليه، مؤمنهم وكافرهم. ثم لذلك أخذ النبي طريقا إلى مكة غير الطريق المعتاد الذي قد يعني حشدوا فيه للنبي صلى الله وسلم عليه، قال: من يأخذ بنا يعني إلى طريق آخر القوم؟ فجاءه من يدله على طريق، أخذ به إلى الحديبية، وسط الشعاب ضيقة جدا، حتى وصل إلى يعني المكان الحديبية التي سميت هذه الغزوة به. لما وصل الى الحديبية جاءت خلأ الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما بركت قال المسلمون خلأت الناقة، ومعنى خلأت معنى تطلق على الإبل معنى الحران يعني حرنت، والحران هي يعني أن تأبل السيف. فقال النبي ما خلأت ولا هو لها بخلق، قال ما هو من خلقها أن تحرم، وإنما حبسها حابس الفيل عنك. وعلم النبي أن هذه إشارة من الله تبارك وتعالى أنه ممنوع أن يدخل مكة بالقوة وعنوة، وذلك أن مكة قد حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأنها لم تحل لأحد أن يقاتل فيها، وأنها ما حلت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحلت له ساعة من النهار، وذلك في فتح مكة كما سيأتي. فعلم النبي أنه ممنوع من أن يدخل مكة بالقوة، فعند ذلك قال يعني لا تدعوني قريش إلى يعني خطة تعظم بها هذا البيت إلا أجبتها له، أي إلا يعني إلا أجبتهم له، إذا دعوني إلى شيء يعظمون هذا البيت ويعظمون حرماته فأنا يعني سأستجيب لهم بها. مكث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت قريش بدأت ترسل رسل يعني يستكنه نية النبي إيش ينوي. فأرسلوا أولا مكرز ابن حفص ابن الأخيف أخو بني عامر بن لؤي، ولما راه النبي قال هذا رجل غادر، ولما جاء إلى النبي فوضه وكلمه فقال له يعني ما أتينا نريد حربا وإنما أتينا معظمين لهذا البيت، عرف يعني الحال ورجع. ثم لذلك أرسلت قريش الحليث بن علقمة، وهذا سيد الأحابيش، وهؤلاء الأحابيش يعني هذول ليسوا من قريش وإنما هم من عرب آخرين ولجأوا إلى مكة وسكنوا فيها وكانوا يعني متحالفين مع قريش. فلما رآه النبي رأى الحليث قال هذا رجل يعني ممن يعني يتدين ويعظم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجمعوا له يعني الهدي، فجمعوا له الإبل التي هي مهداة للبيت، وكان المسلمون قد ساقوا الهدي. فلما رآها رأى الإبل وهي مشعرة ومقلدة، يعني لبس القلادة إنها للبيت، وهذا كان هذا إشعار إن هذه للبيت، رجع على طول. فهو شاف هذا بمجرد ما يعظم بيت، فرجع إلى قريش وقال لهم إن محمد لا يريد حربا وإنما جاء يعني معظم لهذا البيت وقد ساق الهدي، ولا يجوز لكم أن تمنعوه. فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. قالوا انت ايش فهمك انت قال. فقال والله لان يعني لم يعني تستجيبوا وتسمحوا يعني للنبي بالدخول، تسمحوا لمحمد بالدخول، والله لا انفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد. قال لهم بطلع بالاحابيش واقاتلكم. فقال لهم صبر يعني حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى، يعني قال انت انتظر، ما انت رجل انت عجل في الامور، يعني انتظر حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى. ثم لذلك أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي، هذا من ثقيف في الطائف، وعروة رجل داعية وممن يعني أهل استفارة عند العرب، وأتى الملوك وأتى كسرى وقيصر. ولما جاء إلى النبي بدأ يفاوض، فأول شيء جلس النبي وقال له يعني يا محمد إن قومك قد أقسموا ألا تدخلها عليهم عنوان. فأولا قالوا أن الجماعة مستعدين للقتال وقد حشدوا لقتالك، وبدأ يعني كما يقال يعني حرب نفسية يريد أن يوجهها للنبي صلى الله عليه. فقال له يعني أتيت لتكسر بيضتك وتقتل قومك؟ قالوا أنت كي تكسر بيضتك يعني قريش، أنت رجل قرشي وتقتل قومك؟ فقال يعني ما أتيت أريد قتالا وإنما أتيت معظما لهذا البيت. ثم تكلم بكلام شديد، قال له ما أرى حولك إلا أوباش الناس، إلا أوباش الناس. قالوا لحواليك هذول الناس من أوشاب الناس ومن أخلاط الناس، وإن جد الجد وإن جد الجد تخلوا عنك. وهذا شوف أسلوب الحرب. فعند ذلك سبه بكر الصديق سبة شديدة وقال لهم صص بذر الله فنحن نتخلى عنك. فعند ذلك وكان وكر كان في الحديد يعني في لابس دروع الحديد، فقال له من هذا؟ قال هذا أبو بكر. فقال له لولا يد لك عندي لا يعني أجبتك عنها. قال له أنت لك يد علي ولولا أنك لك يد عندي ما لا أجبتك على هذه ولكن هذه بتلك. ثم كان يخاطب النبي ويمد يده إلى لحيته، وكان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة ثقفي من ثقيف يعني من قبيلة هذا عروة بن مسعود. فكان كل يوم يمد يده إلى لحية النبي يضربه على يده بالسيف، يضربه بقائم السيف على يده يقول له أبعد لك عن لحية رسول الله وإلا لا ترجع إليك، يقول له يدك ما ترجع لك بعد مرة ثانية. فقال له من هذا يا محمد؟ فقال له هذا ابن أخيك عروة بن مسعود الثقفي. فقال له أي غدر؟ قال يعني يا غادر أنا نسيت غدرتك بالأمس لقد جيت. وكان عروة بن مسعود الثقفي كان قد تسبب في قتل 13 رجل من ثقيف يعني حيين في بعض، والذي واداهم هو عروة بن مسعود الثقفي. قال له لم أخلص من غدرتك إلا بالأمس، يعني أنا دفعت الديات ل13 رجل الذي قتلتهم أنت بالأمس. ثم بعد ذلك يعني يأس من النبي واخبره النبي أنه يعني يريد تعظيم هذا البيت وما أتى يريد قتالا، وإنما أتى معظما لهذا البيت. وعند ذلك رجع عروة بن مسعود بعد أن يعني تكلم مع النبي هذا وأدى هذه الحرب النفسية التي طبعا لم تؤثر يعني في المسلمين إلا قوة وعزيمة، رجع إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش لقد أتيت الملوك، قال لهم أتيت النجاشي في سلطانه وكسرى وقيصر، فوالله ما رأيت أصحاب رجل يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله لا يسلمونه لشيء أبدا. قال لهم هذول ما يسلمونه، يعني لا تفكروا أنه كذا حاربتموهم، دول ناس من قبائل، دول ناس أوس وخزرج وأنصار ومهاجرين وأشتات، إنكم لما حاربوهم حيفروا عنه. قال والله لا يسلموه لشيء أبدا، يعني إذا جد أي خطر حيفدوا الرسول بأرواحهم، والله لا يعني تبدر منه نخامة إلا أخذها أحدهم فدلك بها وجهه وكفيه، ولا يتوضأ وضوءا إلا اقتتلوا عليه. قال له هذا يتوضأ وضوء ما يبقى فيه شيء، ما تبدر منه نخامة إلا أخذها أحدهم فدلكها في وجهه وجلده. قال له أنا ما شفت واحد ناس تعظم يعني عظيمهم وكبيرهم من الملوك كما يعظم أصحاب محمد محمد. قال لهم والله لا يسلمه لشيء أبدا. عند ذلك علمت قريش أنها قد جاء جيش مستعد للقتال حتى النهاية، وبالتالي طبعا هذا أدخل يعني نقل حقيقة الموقف لقريش. طبعا كان رأي عروة بن مسعود بالنسبة لقريش حاسم، وجعلهم هذا يتراجعون عن القتال ويبدأون في صفحة جديدة وهي طلب الصلح. فلما أرادوا الصلح أرسلوا بعد ذلك سهيل ابن عمرو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال يعني لقد أراد القوم الصلح ولذلك أرسلوا هذا الرجل. وهذا يدل على مدى يعني فقه النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلمه وحدة يعني ذكائه ومعرفته بالناس، من يرسلون ولماذا يكون يعني ما هدفهم من ارسال الشخص. وانا في سياق الاحداث نسيت قضية، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قبل ان يرسل سهيل بن عمرو يعني اراد النبي ان يرسل لهم من يخبرهم بمقصده، فانتدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ارسلك يعني الى قريش لتخبرهم. فقال له يا رسول الله انه لم يبق من بني عدي غيري، وليس هناك في مكة رجل يحميني من فرع من قريش، ولكن يعني وإن ذهبت قتلوني، ولكن أدلك على من هو خير مني في هذا، أرسل عثمان. فجماعة من بني عبد شمس هم أكثر الناس في قريش وهم يحمونه، مش ممكن يعتدوا عليه مدام دي. فأرسل النبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى، فلما ذهب إليهم عثمان بن عفان طبعا استقبلوه وأخبروه بعزمهم على القتال، وقال له إن شئت أنت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال والله ما كنت لأطوف به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنت، احنا جينا معمرين احنا أقتلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على انظر يعني متابعة الصحابة للنصر. ثم أخفوه ومنعوه من أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن عثمان قد قتل، وجاء الخبر إلى النبي إشاعة أن عثمان قد قتل. طبعا لما علم النبي أو أحس النبي أن عثمان قد قتل وأخبر بهذا، عند ذلك دعا المسلمين إلى البيعة، وكانت البيعة على الموت وعلى ألا يفروا. قال بايعوني على الموت وعلى ألا تفروا. انتهى الموقف. موقف النبي في الأول كان يريد يعني أن يصالحهم وأن يسالمهم وأنهم لا يدعوهم إلى شيء فيه تعظيم للبيت وفيه صلح والسلام إلا قبله، لكن لما رأى أنهم اعتدوا وقتلوا شخص أرسله وسفير أرسله، عند ذلك تحول الموقف. وطبعا رضا النبي بالصلح بعد ذلك إنما هو ذل، وهذا يكون طبعا يعني بداية النهاية للإسلام. فبايعه كل من حضر مع النبي وهم 1400 الذين كانوا مع النبي إلا شخص واحد هو الجد بن قيس وهم بني سلمة، منافق معلوم النفاق. وأما 1400 فإنما بايعوا النبي على الموت وعلى ألا يفروا. ثم ضرب النبي بيده واحدة على الأخرى وقال هذه لعثمان، قال هذه لعثمان. وهذه البيعة هي التي أثنى الله تبارك وتعالى على أصحابها، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي فيها شجرة الحديبية، فعلم ما لم تعلموا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان بأن الله رضي، أو بيعة الشجرة لأنها كانت تحت الشجرة في الحديبية، أو بيعة يعني الموت لأن النبي بايعهم على الموت، أو بيعة على ألا يفر. هذه حقيقة هذه البيعة. نعود إلى سياق الأحداث. لما أتى سهيل بن عمرو ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أراد القوم الصلح، فجلس يفاوض النبي ساعة. ثم لذلك يعني النبي يعني اتفقوا على أمور، منها أولا أن توضع الحرب 10 سنين، ثانيا أن من شاء من العرب أن يدخل في عقد محمد وحلفه فليفعل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش فليفعل. يعني يترك العرب كل واحد يعني يصبح مثل خلاص قطبين، كل من يريد أن يدخل في حلف أحد لا يمنع. الشيء الثالث أن من أتى النبي من قريش مسلما رده، ومن أتى قريش من المسلمين لم يرده، وكان هذا هو الذي شق على المسلمين يعني مشقة عظيمة جدا، وذلك أن فيه يعني قبول بالدنية كما قال عمر، يعني فلماذا نقبل يعني نرضى الدنية من ديننا؟ كيف واحد يستجير بنا وهو مسلم ويهاجر إلى من مكة وبعد ذلك نرجعه ونسلمه إلى الكفار مرة ثانية؟ النبي رضي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر، واستدعى علي بن أبي طالب ليكتب يعني العهد، وكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فلما كتب محمد رسول الله قال سعيد يعني لا نرضى أن تكتب رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما حربناك. قال له احنا أنك رسول الله ما حربناك، وإنما اكتب اسمك واسم أبي. في الأول أراد النبي أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ما نعرف الرحمن الرحيم، وإنما اكتب باسمك اللهم. هذه هو افتداحية القريش، فقال النبي اكتب باسمك اللهم. فقال هذا ما عاد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال ما نعرف، يعني لو علمنا أنك رسول الله ما يعني نتوقع احنا نوقع على هذا، معناه انه نعترف انك رسول الله، وانما اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي له وكان عليك قد كتبها اللي هي رسول الله، فقال له النبي امحر، فقال والله لا امحر. فقال النبي علمني ارني اياها، فارني اياها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، تعاهدوا على أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل في حلف قريش فعل، وأن أراد أن يدخل في عقد محمد وحلفه فعل، إلى آخر يعني بنود هذه الاتفاقية. قبل أن يعني توقع الاتفاقية جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وهو مسلم، أبو جندل، وجاء يرسف في قيوده، استطاع يفك قيوده ويأتي يعني مع قيوده هربان من مكة إلى المسلمين. فلما رفع سهيل بن عمرو رأسه وجد ابنه جاي فقال له يا محمد لقد اتفقت وإياه قبل أن يأتي هذا. قال له الاتفاق وقع قبل ما يجي هذا. فقال النبي صدقت. فقال يعني أرده. فوقع النبي وأراد أن يأخذه فطرخ في المسلمين، قال يا معشر المسلمين يعني كيف تتركوني، تتركوني المشركين يفتنوني عن ديني، يعني المشركين يفتنوني عن ديني. فقال له النبي أصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، لقد اتفقت وإياه قبل أن يأتي هذا. قال له الاتفاق وقع قبل ما يجي هذا. فقال النبي صدقت. فقال يعني أرده. فوقع النبي وأراد أن يأخذه فصرخ في المسلمين، قال يا معشر المسلمين يعني كيف تتركوني، تتركوني المشركين يفتنوني عن ديني، يعني المشركين يفتنوني عن ديني. فقال له النبي أصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، ربنا جعل لك فرج ومخرج. فطبعا مضى وهو يعني في هذه الحالة، وهذا مما جعل المسلمين يعني يزدادوا غما على غمهم، لأنهم شافوا الأمر اللي كان ممكن يعني موقع نظريا ومكتوب نظريا شافوه بعينهم، إن بالفعل هذا واحد من المسلمين جاء مستجيرا وجاء مسلما ثم يرد بعد ذلك إلى الكفار ليستذلوه ويعذبوه ويهينوه. فعند ذلك صارت سائرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأتى إلى وكر الصديق كما جاء في صحيح البخاري، وقال له يا أبو بكر أليس برسول الله؟ قال هذا مو النبي؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال يعني مش مرة تغير علينا؟ قال بلى. قال فعلى ما نرضى الدنية من ديننا؟ كيف نرضى الدنية؟ الرسول كيف يرضى أنه يعني المسلمين يستجيروا بنا نرجعهم مرة ثانية ونرضى بهذا العهد هذا؟ فقال له هو رسول الله ولن يضيعه الله. ثم قال له يا عمر إلزم غرزة، والله إنه لرسول الله. قال غرز إلزم غرزة، الغرز هو ما يضع الراكب رجله فيه عندما يريد أن يركب مثل الحصان اللي هو هذه موضع القدم. قال إلزم غرزة يعني امسك موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرزة والله إنه لرسول الله. قال له ألم يحدثنا أننا يعني سندخل البيت ونطوف البيت، ما حدثنا الرسول وإحنا يعني في المدينة هذا بالرؤية؟ قال له هل قال لك هذا العام؟ قال سيتحقق وعد الله لرسول الله ودنا يتحقق، لكن هل قال لنا أنها تكون في هذه السنة؟ وبالفعل هذا نفسه ذهب عمر بن الخطاب إلى النبي وقال له ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال فعلى من نرضى الدنيا من ديننا؟ فقال النبي إنه ربي ولن يضيعني، إنه ربي، يعني إن الشأن والحال أن الله عز وجل قد أمرني بهذا وأنه لن يضيعني. وفي هذا كمان كما روى الإمام البخاري عن الأحنف بن قيس يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جندل. هذه الحالة. الأحنف بن قيس كان من أحلم العرب ومن يعني أعزهم، وقال لهم يقول للمسلمين اتهموا الرأي في الدين، يعني اتهم رأيك، يقول فلقد كدت أن أرد على رسول الله أمره، يعني أقول له خلاص بطلت في الإسلام يوم حادثة أبي جندل، كدت أرجع. فكان شيئا شديدا جدا، لكن كان هذا العهد بما فيه من هذا كان أعظم فتح في الإسلام، وهي التي نزلت هنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا الرسول بعد أن وقع العهد يعني أمر المسلمين بأن خلاص يعني حكمهم أصبح حكم الإيه في الفقه، حكم المحصر الذي منع من دخول مكة، لأن كان من ضمن العهد كما لم نذكره هو أن يرجع الرسول عامه هذا، قال له ما تنزل ما تدخل مكة السنة هذه، لأن قريش قالت والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، حتى بالصبح ما تدخلها السنة، وإنما تأتي من العام القادم، وتأتون بالسيوف فقط في القرب في قربها، ونخلي لكم مكة ثلاثة أيام بس ما تبقوا فيها إلا ثلاثة أيام ثم ترجعوا بدل عمرتكم هذا. فكانت شروط في غاية يعني في ظاهرها في غاية الذل بالنسبة للمسلمين. حتى السنة بعد ما جينا وكذا وكذا ما يسمح لهم هالسنة بدخول مكة. قالوا أي سنة كذلك لا نسمح لك بدخول مكة، وإنما ترجعون هذه السنة وتأتوا من العام في العام القادم. وكان هذا في شهر ذي القعدة من السنة الثالثة، يأتوا في القعدة الثانية سنة كاملة. فعند ذلك طبعا بعد أن وقع مديها بالعهد أصبح حكمهم حكم المصر، وهم الذين منعوا من دخول مكة كما قال الله تبارك وتعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قال هو الذي كف أيديهم عنكم كما تأتي في السورة، والذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومعنى الهدي معكوفا يعني الهدي العكف هو السمي، يعني ممنوعا محولا وجهه من جهة، كان محول إلى مكة فوجهوه مرة ثانية إلى أن يعود. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ومحل الهدي هو مكة يذبح في مكة. ثم قال الله لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالنبي أمر المسلمين بأن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا اللي هو حكم المصطفى، وهذه أول مرة تقع أنه لم ينفذ أحد، وأول مرة يأمر النبي ولا يطيعه المسلمون، قلهم اذبحوا واحلقوا ما أقاروا من شدة الغم. فدخل النبي يعني على أم سلمة وهو غضبان فقالت ما أغضبك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطاع. فقالت له أخرج اذبح هديك واحلق رأسك فسيصنعون ما لهم من دوحة إلا أن يفعلوها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فذبح هديه وبدأ بأمر الحلاق بأن يحلق شعره، ففعل المسلمون طبعا فقاطروا وفعلوا كما يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما جاء في صحيح البخاري أنهم كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم، وهو بيحلق لأخيه من الغم الذي أصابهم يكاد يعني يقتل بعضهم بعضا وهم يحلقوا بعضهم ببعض. فكانت غزوة شديدة جدا قبولها على المسلمين، لذلك قال الله فيها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة التي أنزلها الله وهي الأمن والطمأنينة هو أن يرضوا بهذا الأمر مع شدته، يعني كان الأمر في غاية الشدة رضوا به، لا شك أن هذا كان بفعل الله تبارك وتعالى. أما أن هذه القضية كالفتح فيما بعد فلا شك أنها كانت نصر مؤزر. أول شيء كل هذه الشروط التي في ظاهرها أنها يعني فيها مذلة وإهانة المسلمين كلها تكشفت عن عز بالنسبة للمسلمين. أول شيء أن وضع الحرب، لما وضعت الحرب وهدأت استطاع المسلمون أن يتنقلوا بحرية، دخلوا مكة وخرجوا منها وذهبوا إلى هنا وهنا واجتمع الناس، كلا يجتمعون الأول إلا على قتال، فاجتمعوا الآن على سلم وبدأ الناس يتناقشوا، فدخل أعظم الناس في دين الله أفواجا. هذه السنة اللي هي من سنة 6 إلى سنة 7 دخل فيها الإسلام أضعاف ما دخل في كل السنوات التي سبقت، 6 و10 و16 سنة اللي هي قبل غزوة الحديبية ما دخل فيها مثل ما دخل في السنة التي تلتها. هي أول شيء أصبح النبي في هذا بالنسبة لقريش ند، يعني على قدم المساواة عند العرب كلها، وكانت قريش عند العرب هي يعني القبيلة التي لا تضاهى ولا تضارع من حيث العز والشرف والقوة والمنعة، فكونها تجلس كما يقال على يعني مائدة واحدة مع النبي ويوقع شيء واحد مع المسلمين أصبح هذا اعتراف يعني أكيد بأن والله أصبح لهم ند موجود. فعند ذلك ظهر يعني نجم المسلمين عند العرب جميعا. أما هؤلاء رسول قال أما الذين يعني يفرون منا إليهم فلا أرجعهم الله، يعني اللي يفر المسلم يروح للكفار إيش نبي فيه؟ نبي نأخذ بالقوة؟ لا رده الله. أما هؤلاء فإن الله سيجعل لهم فرج ومخرج، وبالفعل كان لهم فرج ومخرج. وذلك أن أبا بصير كما سيأتي في قصته أحد المسلمين يسمى أبو بصير كان في مكة فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فر النبي وجاء المدينة قال له النبي يا أبو بصير لا بد أن نرجع. وبالفعل أرسل قريش اثنين من عندهم ليأتوا بأبي بصير، فرده النبي معهم. فلما خرجوا خرج المدينة وجلسوا لطعامهم، قال أبو بصير لرجل منهم يعني أرني سيفك، ما أحسن سيفك؟ فقال والله كذا إنه كذا وإنه كذا. فقال له أرني، فأخذه فاستله فقتل واحد منهم، وجاء للثاني هرب ورجع إلى النبي يجري. فالنبي لما رآه دخل المسجد قال لقد رأى هذا فزع، وقال له يعني أبو بصير قتل صاحبي فلم ينشب إلا ودخل أبو بصير في إثره. فقال النبي ويله أمه مستعر حرب لو كان معه أحد. ثم أخبره النبي أنه لا بد أن يرد، فعند ذلك ترك النبي وترك المسلمين وذهب إلى ساحل البحر. لما ذهب إلى ساحل البحر أرسل إلى المستضعفين من المسلمين في مكة أن لا تفروا إلى الرسول، تعالوا عليه. فتجمع له كل المستضعفين، تجمعوا له على ساحل البحر وجلسوا كما نقول قريش. طبعا الرسول ما كان يقدر يحارب قريش في هذه الفترة، من اللي ابتدى لهم؟ أبو بصير ومن معه، ما يخلوا لهم قافلة تخرج إلى الشام إلا قطعوا الطريق عليها. فأتت قريش نفسها تستجير الرسول تقول له خلاص يعني أقلنا من هذا الشرط، هذا الشرط اللي هو الذي يأتي إليكم تردوا؟ لا لا لا ترد. فسقط هذا الشرط بطبيعته، سقط شرط وضع الحرب كما ذكرنا كان بداية خير. كذلك الرسول خلاص أمن جانبه، كان الهم الأكبر بالنسبة للعدو الذي يواقف له هو مين؟ قريش. خلاص بوضع الحرب معهم أمن ظهره. عند ذلك تفرغ النبي صلوات الله السلام لغيرهم، فتفرغ إلى توقيف الجزيرة من بقايا اليهود، فذهب إلى خيبر، وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة، وأنهى يعني وجود اليهود القوي والفعل فيهم، وأصبحهم عبيد للأرض عند المسلمين، وغنموا غنائمهم فأصبحت للمسلمين قوة عظيمة في هذه الغنائم. كذلك بدأ الوفود تأتي إلى كل مكان من الجزيرة يعني تصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في دين الله تبارك وتعالى أفواج. فالشاهد أن هذا يعني الصلح كان في تكشف بعد ذلك عن حقائق عظيمة جدا، وأنها كانت يعني هبة وهدية عظيمة من الله تبارك وتعالى للنبي وأصحابه، وكانت كما ذكرنا هي بداية الظهور. كذلك بالنسبة إلى فتح مكة، طبعا جاءت قريش فاعتدى حلفاؤها من بني بكر على خزاعة في السنة الثامنة، فجرد النبي جيش عظيم. الجيش الذي جرده النبي في فتح مكة كان قوامه 10,000 مقاتل. في السنة الثالثة كان مع الرسول كم؟ 1,400. إذا المسلمين تضاعفوا كم مرة؟ تقريبا حوالي 6 أو 7 أضعاف في سنتين اثنين، مما يدل على أن هذا كان فتح عظيم. من 1,400 كل الذي استطاع النبي أن يخرجهم إلى في السنة الثالثة إلى يعني عمرة الحديبية إلى 10,000 مقاتل كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا كان فتحا عظيما وفتحا مبينا بكل يعني معاني الفتح. نأتي الآن إلى استعراض يعني آيات الآيات العظيمة لهذه السورة. يقول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتعظيم نفسه، وتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما لذاته العلية سبحانه وتعالى، فيقول إنا يعني نحن الله سبحانه وتعالى فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح يطلق في لغة العرب على الحكم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وكما جاء ايضا في قول الله تبارك وتعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا للكفار، وذلك ان ابو جهل قال في غزوة بدر اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم يعرف فاحنه الغداء. فالله قال لهم ان تستفتحوا يعني تطلبوا الحكم فقد جاءكم الفتح، يعني قد جاءكم حكم الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى. المعنى الثاني هو يعني الفتح هو النصر، يعني حكم الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام بالنصر والتمكين. ومنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني ما فتحه الله تبارك وتعالى عليك من يعني فتح مكة أنها فتحت ودخل يعني أهلها وسائر العرب في دين الله أفواجا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إما بمعنى إنا حكمنا لك يعني حكما مبينا واضحا، أي بأن أعززناك ونصرناك وأعلينا ذكرك، وكذلك يعني حكمنا يعني هذه الحكومة العظيمة التي هي يعني إظهار لدين النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنا فتحنا لك، بمعنى الفتح هنا بمعنى النصر، يعني نصرناك وفتحنا لك يعني قلوب الناس والجزيرة على هذا النحو الذي يعني يؤدي إلى تمكين الإسلام وتمكين النبي صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بينا واضحا ظاهرا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني أن هذا الفتح كان من غايته ومن أهدافه أن يغفر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذلك أن النبي يعني أن هذا الفتح إنما كان هذا كما يقال تتويج وثمرة لجهاد طويل للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لما جاهدت هذا الجهاد الطويل العظيم بدءا من بداية الدعوة إلى أن جاء هذا الوقت الذي بدأ فيه النصر وبدأ فيه التمكين وبدأ فيه يعني كما يقال الإسلام يضرب يعني بجيرانه في الأرض، فاستحققت أن تنال بعد ذلك أول شيء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المغفرة معروفة وهي الستر والتغطية، والذنب كذلك معروف. وطبعا هنا يعني في سؤال، هل للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب قد قدم وذنب قد أخر وهو النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا الجواب بعضهم يقول إن هذا يعني امتنان عن الله من الله تبارك وتعالى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ليس للنبي ذنب. وآخرين يردون بأنه لا يمكن أن يمتن الله تبارك وتعالى بشيء لا حقيقة له، لأنه يقول له أنا أغفرت ذنبك الذي ليس لك، لا ليس لك ذنب وأغفر ذنبك، أو يقول له غفرت لك ذنبك والحال أنه لا ذنب لك. يعني لا شك أن هذا يعني كلام ليس يعني بحكيم ولا مستساغ، والله تبارك وتعالى كلامه منزه عن هذا. إذا ما الذنب؟ لا شك أن الأنبياء منزهون، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني هو المعصوم والمنزه، فالأنبياء في اعتقاد أهل السنة والجماعة منزهون عن الكبائر. وأما بالنسبة للصغائر فإن أهل السنة يرون أن النبي قد يرتكب الصغيرة التي ليست برذيلة، يعني التي ليست برذيلة، وإنما قد تكون من باب خلاف الأولى، يعني أن يخير بين أمرين فيختار الأقل منهم وإن كان كل مشروع، كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض حياة الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. علما أن النبي قد فعل يعني ما هو مشروع وما أقره الله تبارك وتعالى يعني في نهاية الأمر، وهو أن يحل لهم الغنائم وأن يأخذوا الفداء من الأسرى، فقد أحل الله تبارك وتعالى لهذا، فالنبي لم يفعل ذنبا بمعنى الذنب، وإنما كما يقال خلاف الأول. لكن على كل حال ما نبي ندخل في الباب الأصولي، لا شك أنه يعني قد صدر من الأنبياء ما استحقوا العتاب من الله تبارك وتعالى، وكذلك ما استحقوا يعني نوع من يعني يعني توجيه شيء من العتاب الشديد لهم، كما قال الله تبارك وتعالى لآدم وهو نبي مكلم وعصى آدم ربه فغوى، وكما قال الله تبارك وتعالى لنوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وكما جاء في حديث إبراهيم أنه قال وإني يعني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، وقال النبي ثنتين منها في ذات الله، وكما قال موسى وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. والشاهد أن هناك معاصي لكنها من يعني صغار الذنوب، ولا تقدح في عصمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا في يعني مكانته وتشريف الله تبارك وتعالى. فقد امتن الله تبارك وتعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل ما تقدم من ذنبه قبل الرسالة وما تأخر يعني بعد الرسالة، لكن هذا طبعا قول ضعيف، ولأن النبي قبل الرسالة لم يكن مكلفا. وإنما ما تقدم أي قبل نزول هذه السورة وما تأخر أي بعد نزول هذه السورة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك إتمامها كمالها، أن يتم الله تبارك وتعالى نعمته، سواء كانت هذه نعمته بكمال التشريع وكمال التنزيل، ثم كذلك تمام النعمة بالتمكين لهذا الدين وبإعلاء شأنه وسائر نعم الله تبارك وتعالى التي لا تحصى على نبيه، كما قال له الله تبارك وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على النبي فضل عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والكوثر الكثرة التي لا يعني مثيل لها، الكثرة في الأتباع والأنصار، الكثرة في يعني الفضائل التي لا يعني تكاد تحصى. فلا شك أن نبينا قد حاز يعني الفضل والسبق وكثرة الخير في كل نوع، وقد أتم الله تبارك وتعالى عليه نعمته بكل معاني يعني هذا الإتمام. ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم، يعني يهديك الله تبارك وتعالى، يوفقك ويرشدك إلى الصراط المستقيم اللي هو صراط الله تبارك وتعالى، صراط هذا الدين الإسلام. وسماه الله تبارك وتعالى صراط مستقيم لأنه طريق لا عوج فيه، وإنما هو طريق معتدل بكل معاني الاعتدال. وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد فتح لك هذا الفتح، ليكون أيضا من تمامه ومن كماله أن ينصرك الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا. النصر هو الغلبة، والعزيز النصر العزيز الذي يكون فيه غلبة على يعني عدوك، لأن يمكن فيه نصر اللي هو رد العدوان، يعني أن النصر ينقسم إلى قسمين: نصر ليس بعزيز اللي هو النصر الذي يعتدي عليك معتدي فأنت ترد عدوانه، كذلك النصر هو الذي يجعلك يعني تنتصر على هذا العدو وتغزوه وتذهب قوته وتصبح قوتك هي يعني الباقية، وهذا الذي كان ينصرك الله نصرا عزيزا، يعني نصرا فيه غلبة وفيه تمكين وفيه يعني علو بكل معاني العلو. ثم قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل السكينة، السكينة من السكون وهي الراحة والطمأنينة والرضا بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي فعله الله تبارك وتعالى مع المؤمنين لما زلزلوا في هذه الغزوة زلزال شديد جدا، وقبلوا هذه الشروط التي يعني أرادتها قريش أن تكون الشروط مجحفة بحق المسلمين، وأرادوا أن يذلوهم ويقروهم بها، ومع ذلك رضي المسلمون بها كنوع من أن هذا أمر الله تبارك وتعالى واختياره ولهم، فرضوا بها. فكان هذا إنزال يعني ما يعنيه بإنزال السكينة، أنزل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وهذا دليل على أن الإيمان يزداد، والإيمان ليس مطلق التصديق وإنما هو التصديق وكذلك والعمل، ولا شك أن التصديق يزداد بتضافر الأدلة وكذلك بما يعني يثبت به الله تبارك وتعالى القلوب، فليس تصديق الناس بمعنى أعني إيمانهم بمنزلة واحدة، فليس وإنما الناس يتفاضلون في الإيمان حتى في تصديق القلب، كما قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما زدت يقينا. ولا شك أن الذي يعني أقول الإيمان والتصديق يزداد بتضافر الأدلة، كلما جاء دليل جديد لا شك أن هذا يقوي معنى الإيمان. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني تصديقا ويقينا مع يقينهم بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله تبارك وتعالى له جنود السماوات والأرض، وهذه لا شك أنها لا تعد ولا تحصى، فيمكن احنا عرفنا بعض هذه الجنود: ملائكة الريح، الله تبارك وتعالى قاتل بالريح وقاتل بالصيحة وقاتل بطوفان وقاتل بالقمل والضفادع والجراد والدم، ويهلك عدوه بما شاء سبحانه وتعالى. فالله له جنود السماوات والأرض، وقال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يمكن إحصاء جنود الله عز وجل، فالله يقاتل بما شاء من جنود، يعني هذا أبرهة لمن جاء قال تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا جند من جند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله عز وجل يقول: ولله جنود السماوات والأرض. جنود الله عز وجل مجندة التي يعني تقاتل باسمه وتنصر رسله، وهذه لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليما بكل أمر، حكيما يضع الأمور في نصابها وفي وقتها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يعني أنه هيأ لهم هذا النصر والفتح والتمكين، وكذلك ليكون هذا سبيل إلى أن يدخلهم الله تبارك وتعالى اللي هم المؤمنين والمؤمنات جنات. عرفنا معنى جنات جمع جنة، وهي البستان الذي فيه شجر ملتف تجري من تحتها، أي من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار أي المختلفة الأشكال والطعوم، أنهار اللبن والخمر والعسل والماء، خالدين فيها يعني باقين فيها بقاء لا انقطاع فيه، ويكفر عنهم سيئاتهم يعني يسترها ويغطيها فلا يحاسبهم عليها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم، النصر والتمكين وعلو المكانة في هذه الدنيا، وكذلك أن يهيئهم إلى السعادة الأخروية التي لا تتناهى ولا تفنى. ثم: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعني كما أن هذا مصير المؤمنين، فمصير المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء الله وصفهم الله بأنهم الظانين بالله ظن السوء. ظنوا بالله ظن السوء هو أنهم ظنوا بالله سوءا في أنه لا ينصر رسوله ولا يؤيد دينه، وهذا من ظن السوء. كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عن رسله ويتخلى عن دينه؟ ولذلك المنافقون يعني في المدينة الذين لما خرج النبي إلى الحديبية قالوا: ما حيرجع الرسول هذا، رايح يحارب قريش، ما حيرجع منهم ولا واحد. فقد أشاع المنافقون أن النبي عندما خرج إلى قتال قريش قال: هذا خرج ناطحهم، أنت هنا ما يقول لك أنت هنا ما سلمت منهم، تروح تناطحهم ناس يذبحوك. فهذول ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله تبارك وتعالى يسلم رسوله ولا يعز دينه، وهذا من ظن السوء بالله تبارك وتعالى. وكذلك ظن المشركون أنهم بجاههم وقوتهم وأموالهم وعددهم أنهم يعني سيستأصلون هذا الدين ويطفئوا نور الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الدائرة معروف الدائرة، ودارت عليه الدوائر، يعني إذا أصابت شخص ترجع لك مرة ثانية، يعني كأن المصيبة التي أصابت يعني خصمك ممكن أن تعود عليهم. دائرة السوء يعني أن دائرة السوء ستعود عليهم، يعني الذي ظن أن الهزيمة ستكون من يعني من يعني من لن تكون من نصيب الرسول أبدا، إنما ستأتيهم هم، ويكون الذل في نهاية المطاف والخيبة والخسر لهم. أو عليهم دائرة السوء يعني أنها دارت عليهم والتفوا فيها فلا انفكاك لهم عنها. هذا المعنى الثاني، يعني إما أن يعود لهم ما رموا به المسلمين ترجع هي عليهم، أو أن دائرة السوء إنما هي محيطة بهم وهم لا يخرجون من دائرة السوء أبدا. ولعنهم الله، صربهم وأبعدهم عن رحمته، وأعد لهم جهنم يعني هيئها وهي موجودة مخلوقة مهيئة لهم، وساءت مصيرا يعني أنها نهاية في غاية السوء، يعني هي النهاية السيئة التي تنتظر هؤلاء الظانين بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيز حكيم. عاد الله هذه الآية مرة ثانية ليبين أن له جنود السماوات والأرض، وأنه لابد أن يعز رسوله ويعلي دينه، وأن الله عزيز يعني أنه غالب لا يغلبه أحد، وحكيم يضع الأمور كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أما بعد هذا الصلح فإن اللقاء أصبح في وقت هدنة، يعني تقابل الناس وتناقشوا، فحول الله تبارك وتعالى قلوب كثير من عباده إلى الإسلام، ومن ذلك صناديد الإسلام من أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء دخلوا يعني في الإسلام في هذه الفترة التي هادن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريش. ثم إن هذه السورة باتفاق قد نزلت على النبي بعد غزوة الحديبية كما ذكرنا، وقد أخبر الله تبارك وتعالى فيها عن هذا الفتح بصيغة الماضي، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما قال إنا سنفتح لك فتحا مبينا، وهذا يدل على أنه أمر قد قضي وقد انتهى، وهذا لا شك فيه. والأدلة كثيرة على أن المقصود بالفتح إنما هو هذا الصلح، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أو فتح هو، قال إي والله إنه لفتح. استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآية العظيمة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم، فبين في هذه الآيات نعمته على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم على المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وعرفنا أن هذه السكينة في سياق الغزوة أنها هي طمأنينة القلب ورضاه واستسلامه لأمر الله تبارك وتعالى عندما أمرهم النبي بأن يستجيبوا للشروط التي وقعها مع قريش، وكان في ظاهرها يعني شدة ومذلة للمسلمين، لكن في حقيقتها وباطنها كانت رحمة وفتح كما سماها الله تبارك وتعالى. ولأن المسلمين وقفوا مواقف عظيمة في هذه الغزوة فإن الله تبارك وتعالى قد أكرمهم بما أكرمهم به بزيادة الإيمان ونزول السكينة ومغفرة الذنب وإعلاء المكانة. ومن أعظم هذه المواقف كما علمنا في الدرس الماضي أول شيء يعني استسلامهم لأمر الله تبارك وتعالى وإذعانهم، هذه السكينة وهذه يعني المحنة العظيمة التي جعلتهم يتمسكون بالإسلام بالرغم من زلزلة القلوب. وقد سمعتم حديث أو قول الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه الذي يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حديث أبي جند، قال كدت يعني أن أفارق الإسلام. وكذلك موقف عمر الذي قال ألسنا بالمسلمين، ألست برسول الله، فلماذا نعطي الدنيا من ديننا؟ فبالرغم أن الأمر كان في غاية الصعوبة إلا أن الله عز وجل ربط على قلوبهم وتمسكوا بالإسلام واستكانوا واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر الثاني، الموقف الثاني في الغزوة الذي ظهر فيه معدن المؤمنين هو عزمهم على القتال عندما أمرهم النبي أو عندما حثهم النبي وعلى أن يبايعوا على الموت، فتقاطروا جميعا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف يعني كما جاء في السيرة إلى رجل واحد فقط وهو الجد بن قيس، فكان أيضا كذلك عزمهم على القتال حتى الموت، كان هذا موقفا عظيما جدا يدل على يعني إيمانهم وشجاعتهم وبيعهم أنفسهم لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقف المنافقين وتأتي هذا بالتفصيل في السورة، فقال إن هذا الفتح يعني كان هذا الفتح كان الله تبارك وتعالى يقول يعني ما حدنا لك هذا الفتح هو الصلح، أول شيء ليعلي الله منزلة النبي ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كذلك ليزداد المؤمنون هذا الإيمان ويكفر الله تبارك وتعالى سيئاتهم ويعلي منزلتهم، ثم كذلك يظهر المنافقين الذين دعوا إلى هذه الغزوة فخافوا وجبنوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، المنافقون ظنوا أن الرسول لن يعود أبدا من هذه الغزوة، ظنوا أنه خرج ليناطح ويقاتل قوما أكثر عدد من المسلمين وأشد قوة وبالتالي لن يعود إلى المدينة مرة ثانية، والمشركون ظنوا لجهلهم كذلك أن الله تبارك وتعالى مديل نبيه وأنهم منتصرون عليه، فكل منهم ظن بالله ظن السوء. قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض، جنود السماوات من الملائكة والأرض من المؤمنين وكذلك مما خلق الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكان الله عز حكيم. ثم بعد ذلك وصلنا إلى هنا في الأسبوع الماضي، ثم بعد ذلك نقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. يقول الله تبارك وتعالى موجها الخطاب لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إنا، الله يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، ما قال أنا وإنما قال إنا بصيغة الجمع، يعني الله جل وعلا، أرسلناك أي يا محمد شاهدا، حالة كونك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي أن يشهد على من يطيعه، وبالتالي يعني تكون له الجنة، وكذلك على من يعصاه وتكون له النار، كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف أي حالهم، حال هؤلاء المكذبين، إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني رسول يشهد على قومه، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء، يعني الذين بعثت فيهم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يعني في هذا الوقت، لو تسوى بهم الأرض، ومعنى تسوى بهم الأرض يعني يكون في بطنها، ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يستطيعون أن يكتموا الله عز وجل حديثا، بل إن شهادة النبي يعني يخزوا في هذا اليوم بشهادة النبي عليهم بالكفر والعناد والمروءة. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسول شاهدا على أمته صلوات الله وسلامه عليه، يشهد للمؤمنين وبالتالي يدخل الجنة بشهادة النبي، وكذلك يشهد للكفار والمنافقين، يشهد عليهم بكفرهم ونفاقهم، فيكون هذا خزي وعار لهم يوم القيامة. شاهدا ثم ومبشرا، البشارة هي الخبر بما يسر، وأصل مأخوذ من البشرة، وكأن الإنسان إذا أخبر بما يسر استنار وجهه وبشرته، بعكس إذا أخبر بما يسوء فإنه يصيبه الغم والكمد وتعلو وجهه الزرقة والسواد عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى: نحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والقترة هي السواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. هذا من الغم. فالشاهد أن البشارة هي الخبر بما يسر، وذلك أن من أخبر بما يسره استنار وجهه وأشرق بالبشرة. ومبشرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من أطاعه بالجنة، كما قال له الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين، وقال: فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم يعني أخبرهم بالأخبار السارة التي تفرحهم بأن الله تبارك وتعالى سيغفر ذنوبهم وسيعلي منزلتهم وسيدخلهم الجنة، إلى آخر ما بشر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ونذيرة، النذارة هي الإخبار بالسوء، من أخبرك بالسوء وهددك فقد أنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل كذلك حال كونه نذيرا للعالمين جميعا، ينذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى ويخوفهم من ذلك، كذلك يخوف الكفار على وجه الخصوص، لأن الله تبارك وتعالى يعني لهم بالمرصاد، وأنه قد أعد لهم كذا وكذا مما يعني يسوءهم بين يديه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله تبارك وتعالى شاهدا على الناس، مبشرا لأهل الإيمان، منذرا لأهل الكفران. قال تبارك وتعالى: أرسلنا الرسول على هذا النحو لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني أرسلنا الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا أيها المؤمنون بالله ورسوله. فالخطاب هنا في التفات إلى أهل الإيمان، قال لتؤمنوا أنتم، ما قالش ليؤمنوا بالغيبة، وإنما قال لتؤمنوا، فكان هذا التفات من الخطاب للرسول إلى الخطاب إلى يعني أهل الإيمان، يعني إحنا أرسلنا الرسول هكذا على لأجل يعني يا أيها المؤمنون أن تنتبهوا لهذا، وأن تعلموا أن مهمة الرسول بينكم مهمة إيه؟ عظيمة جليلة، مو شيء يعني سهل، بل هذا رسول الله الذي أرسله الله حال كونه شاهدا على الناس جميعا، ثم إنه بشير من الله، ثم إنه نذير. من أجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا بهذه الصفات وبهذه المهمات، وبهذه المنزلة العظيمة التي بعث الله بها محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، هذا واجبكم نحو النبي، وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير من يعني عزره بمعنى أنه منعه، هذا أحد المعاني. والمنع يعني أن تمنعوه من يعني من أعدائه، كما قال النبي للأنصار يعني أن تمنعوني، يعني قال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم. فالمنع هنا تعزروه يعني تمنعوه من كل أعدائه فتقوموا معه وتنصروه. أو التعزير بمعنى التقوية، يعني أن تقووه وتكونوا حوله ويعني تقومون بشد أزره وبالقيام معه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وتوقروه، التوقير أصل وقر هو الثقل، والتوقير يعني أن يعني تجعلوه عظيما عندكم، ذا منزلة ثقيلة عظيمة فيكم، فتوقروه يعني تضعوه في المكان اللائق به تعظيما له وإنزالا له منزلته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتسبحوه بكرة وأصيلا، تعزروه وتوقروه للنبي وتسبحوه لله تبارك وتعالى. وهذا كما يقال فيه يعني لخ ونشر، لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم مضى على هذا فقال وتعزروه وتوقروه، بدأ بحق النبي ثم ختم بحقه سبحانه وتعالى. تسبحوه، التسبيح أصله التنزيه، سبحان الله يعني تنزيها لله تبارك وتعالى، ومعنى التنزيه يعني أن تشهد لله تبارك وتعالى بأنه منزه وبعيد عن كل سوء، فقد أبعد الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ذاته علية وصفاته عظيمة وأفعاله كريمة، ولا يتطرق السوء إليه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله السنة والنوم والغفلة والظلم وكل ما هو من معاني السوء. فكل من نسب لله تبارك وتعالى أنه يغفل أو ينسى أو يظلم أو له ولد أو له صاحبة، لا شك أن هذا سب لله وشتم لله سبحانه وتعالى. فالتسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. بكرة، البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار، وقت الأصيل هو من العصر صاعدا، وسمي الأصيل يبدو أنه يعني دائما يكون هذا أحسن الأوقات يعني. فعلى كل حال تسبحوه بكرة وأصيلة، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا في هذين الوقتين صلاتين عظيمتين، وهي صلاة الفجر في البكور وصلاة العصر في الأصيل. وتسبحوه بكرة وأصيلة ينطلق أولا على هاتين الصلاتين، ولهما فضل عظيم من جملة الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة. وتسبحوه بكرة وأصيلة يعني تسبحوه في هذين الوقتين طبعا بالصلاة الواجبة، وكذلك على كل حال الآية عامة بالتسبيح كذلك المستحب. يعني كأن هاتين الآيتين هنا أرشد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان إلى منزلة النبي في وسطهم، وأن حقه هو التعظيم والتوقير وإنزاله في المنزلة العظيمة والجهاد معه وشد أزره صلوات الله وسلامه عليه، فهذه منزلة النبي. ومناسبة الآية طبعا يعني الموضوع هو أن النبي الذي أمركم بهذه الأمور التي أنتم يعني كرهتموها في أول الأمر، حق الرسول أن تطيعوه وأن تستجيبوا له وأن تكونوا معه، حتى لو كان يعني ما يأمركم به خالف يعني أفهامكم وخالف يعني مرادكم، بل اعلموا أن الله تبارك وتعالى يعني أعلم، والرسول يعني له المنزل العظيم لأنه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ثم عظم الله تبارك وتعالى يعني شأن ما يعاهد به المؤمنون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك، وهذه طبعا إشارة إلى الصحابة رضي الله عليهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على أي شيء؟ على الموت، وعلى أن لا يفروا، يعني أن يصبروا إلى الموت ولا يفروا بتاتا، يا نصر يا شهادة، ما في حل ثاني. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. عظم الله تبارك وتعالى هذا الأمر. وأصل البيعة، البيع في اللغة معروف، البيع هو استبداد، والله تبارك وتعالى عبر عن الإسلام بالبيع، وخاصة يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فأهل الإيمان الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى على الجهاد في سبيله وعلى الموت في سبيله كأنهم عقدوا صفقة مع الله، بيعة مع الله، قدموا الثمن. ما هو الثمن؟ في ثمن ومثمن. الثمن أنفسهم وأموالهم قدموها لله، والمثمن إيش اللي أخذوه؟ الجنة. فالله يعطي الجنة ويأخذ النفس والمال، يأخذ منك نفسك ومالك تجاهد في سبيله للموت والشهادة، وهو يعطيك في مقابل ذلك الجنة. من الذي يقوم يعني مقام الله تبارك وتعالى في أخذ هذا العهد؟ الرسول، لأن الرسول ما يعطي من عند نفسه، الرسول ما عنده الثمن، الثمن عند من؟ عند الله. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأخذ العهد لمن؟ والبيع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني الطرف الثاني هو الله سبحانه وتعالى، وإنما النبي إنما هو كأنه مفوض من الله تبارك وتعالى بأخذ العهد، يأخذ العهد من هؤلاء على أن يبذلوا أنفسهم ودماءهم في سبيل الله، ويخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قد تكفل لهم يعني في مقابل ذلك بجنته سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك، وكان النبي يبايع المسلمين لسانا يعني شفعا، وكذلك بصفقة اليد، وصفقة اليد إنما هي نوع من التثبيت، يعني الضرب باليد بين يعني المتبايعين إنما هو يعني نوع من التثبيت، يعني كأن هذا تأكيد للأمر. إن الذين يبايعونك يعني بلسانك، لأن الرسول قال: بايعوني على الموت وألا تفروا، هذا كلام، وهم يأتون يقولون: نبايعك يا رسول الله على هذا، كل واحد منهم، ثم هذا يمد النبي يمد يده وهم يمدون أيديهم واحدا واحدا، فيعني يصافحهم على هذا الأمر. فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني كأنه في الحقيقة، لأن البيعة هي مع الله سبحانه وتعالى، وإنما النبي واسطة فقط في أخذ البيعة لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. يد الله تبارك وتعالى، نسب الله تبارك وتعالى في هذه الآية اليد إلى نفسه، وقد جاء هذا في القرآن كثيرا وفي السنة، نسبة اليد كصفة من صفة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن له يدان وأنهما مبسوطتان أي بالعطاء، فهم ليس مقبوضتين، فاليد المقبوضة كناية عن البخل، واليد المبسوطة كناية عن يعني الكرم والإعطاء، والله هو الكريم المعطاء. وقال النبي: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ومعنى السحاء السح كثرة العطاء الليل والنهار، يعني كل وقت. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما في يمينه، يعني كل الذي أنفقه الله منذ خلق السماوات والأرض ما أنقصت مما عند الله تبارك وتعالى شيء، بل الله تبارك وتعالى هو الغني. كذلك جاءت يد في قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه كرم آدم لأنه خلقه بيديه الكريمتين، فسواه من الطين بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى. فاليد لا شك أنها صفة من صفة الله تبارك وتعالى، ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله من غير تكييف، من غير كيف، ومن غير تأويل، التأويل الباطل، وإنما تأويل التفسير فقط لإثبات المعنى. أما التأويل الباطل الذي عمد إليه مؤولة الصفات وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر خفي، فعندهم بزعم قرينة أو بزعم يعني حامل يحملون عليه الصفة، كقولهم يد الله يعني قدرته، ويد الله يعني عطاؤه، ويد الله يعني تدبيره، كل هذا لا شك أنه صرف يعني باطل للمعنى الصحيح. فأهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى دون تكييف ودون تأويل هذا التأويل الباطل. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث، النكث هو يعني نقض العهد، يعني من نقض عهده وخالف ما عهد الله تبارك وتعالى عليه. فمن نكث فإنما يمكث على نفسه، يعني نقضه لهذا العهد وعدم وفائه به مضرته تعود عليه هو ولا تعود على الله تبارك وتعالى، لأن تخلي العباد عن نصرة الحق يضر الله؟ الجواب لا، ما يضر الله تبارك وتعالى، وإنما يضر ومهم هم الذين يتضررون. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأن هذا ناقض العهد مع الله تبارك وتعالى، متعرض، قد عرض نفسه لسخط الله وعقوبة الله تبارك وتعالى. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيم. الوفاء بالعهد ضد نكث العهد ونقضه. أوفى يعني أعطاه وافيا، يعني أدى الذي عليه بالتمام والكمال. ومن أوفى يعني أكمل وأتم عهده مع الله بما عاهد عليه الله، يعني بالذي عاهد عليه الله تماما، وهو أن يبذل نفس ومال لله أو أن يقاتل في سبيل الله حتى الموت كما أخذ النبي العهد عليهم بذلك في الحديبية، فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف يعطيه الله تبارك وتعالى أجرا عظيما في مقابل ذلك. وقال أجرا للتنفير مما يدل على التعظيم، لأن التنفير أحيانا يأتي للتعظيم وأحيانا يأتي للتحقير، هنا جاء للتعظيم أجرا عظيما. ما قال إيش الأجر العظيم هذا، ما قال فسوف يؤتيه الله الجنة أو فسوف يؤتيه كذا، لأن قد يشمل هذا وهذا، الجنة والرضوان وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر واوا، فهذا كله يشمله معنى أجرا، يعني أجرا غير موصوف مجهلا لتعظيمه وكبره عظيما. فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما، ولا شك أن وعد الله تبارك وتعالى حق، وأنه موفٍ وعده مع عباده الصالحين سبحانه وتعالى. طبعا هذا العهد أو البيعة التي بايع النبي بها هؤلاء 1400 الذين كانوا في الحديبية لم يكن لذلك الوقت خاصة، وإنما بقي عهدا معهم إلى الموت، يعني إلى آخر حياتهم. يعني لا يظن واحد إن والله خلاص بعد ما انتهت الغزوة وما حاربوا خلاص انتهت البيعة، لا، هذه البيعة بقيت، بدليل أن النبي طلبها في أي يوم؟ في حنين، طلبها منهم في حنين. لما فر المسلمون في حنين بعد هذه الغزوة بسنتين، فتحت مكة وذهب المسلمون إلى قتال هوازن، ففر الناس في الأول، فماذا قال النبي؟ قال يا أصحاب الشجرة، قال العباس بن عبد المطلب قال ينادي واصرخ قل يا أصحاب الشجرة، فكان النقاء يقول يا أصحاب الشجرة، فكان أحدهم إذا سمع النداء وكان هذا في غبش الليل يعني يلوي عنق فرسه أو ناقته نحو الصوت، إذا لم تستجب له من الزحام كان يتركها يخليها ويقفز عن فرسه أو يقفز عن ناقته ويتبع الصوت يأتي إلى الصوت، وذلك أنه بايع النبي خلاص، فلذلك هو ملتزم بهذا العهد إلى الموت. فلذلك قال الله تبارك وتعالى بأن هذا العهد الذي عاهدتم الله تبارك وتعالى عليه هو عهد باطل فلا تضيعوه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا حال أهل الإيمان. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين حال أهل النفاق وموقفهم في هذه الغزوة، فيقول سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذا إخبار بغيب، الله يخبر النبي من هذه الآية من قبلك. يقبل الشريعة. وأهلونا فاستغفر لنا. هذا إخبار بغيب، الله يخبر النبي أن السورة نزلت على النبي وين وهو راجع من الحديبية من مكة إلى المدينة، فأخبره الله تبارك وتعالى بما سيتكلم به المنافقون الذين خلفوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء المخلفون من الأعراب، يعني الصحيح أنهم من القبائل التي كانت حول المدينة من قبيلة جهينة وقبيلة مزينة وبعضهم من أسلم، يعني من القبائل التي أسلمت وكانت بحول النبي في المدينة. وتسميتهم بالمخلفين، سيقول لك المخلفون يعني اللي تركتوهم وراك، يعني هذا تحقير لشأنهم، سيقول لك المخلفون من الأعراب، فعبر عنهم بهذه الصيغة التي فيها ازدراء لهم واحتقار لهم أنهم مخلفون، كأنه يعني شيء من متاع خلفته وراءك وتركته. سيقول لك المخلفون، ثم قال من الأعراب. الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي هو من يسكن البادية خاصة المتبدي، أما الذي يسكن الحاضر من العرب فهو عربي وليس أعرابي. وسماهم بالأعراب كذلك لأن هؤلاء أهل البادية فيهم جلافة غير أهل المدن، أهل المدن وأهل الحواضر فإنهم يكونون أكثر رزانة وتعلم، لأنهم يعطون فرصة للتعلم وفرصة للتحضر، وهذه تهذب أخلاقهم. أما الرحل على يعني دائما فإنه يكون فيهم يعني قساوة وجلافة، لأنهم لم يعني يتحين لهم أو لم تتح لهم الفرصة للمكوث والتعلم والتحضر. سيقول لك المخلفون من الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الشغل معروف، شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني اشتغلنا بالأموال والأهل، الأهل الإنسان هم زوجته أولاده، فاستغفر لنا. طبعا هذا الكلام صدق ولا كذب؟ كذب، هؤلاء كذابون في هذا، ليس هذا صحيح، وإنما هذا من عذرهم، من أعذارهم التي أرادوا أن يعتذروا بها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقل والله احنا انشغلنا ب يعني اصلاح الاموال وباصلاح الاولاد وكذا وكذا، فكانهم انشغلوا بامر مباح يعني. ولكن الحق ان هذا ليس هذا هو الذي اقعدهم عن المعركه واقعدهم عن الخروج مع النبي، وانما اقعدهم الخوف والجبن، فقد ظنوا ان النبي لن يعود بتاتا من هذه الغزوه. قالوا المسلمين قله 1400 2000 وقريش تستطيع أن يعني تعد جيشا كثيفا، وهم أشداء في القتال، وعندهم قريش وعندهم حلفاؤهم من بني بكر وحلفاؤهم كذلك من الأحابيش، يستطيعون أن يجمعوا جيشا كبيرا، وإذا ذهب النبي بهذه الحالة حصدوهم واستأطلوهم ولن يعودوا مرة ثانية المدينة. لكنهم لما عاد النبي سالما غانما بحمد الله بهذا الفتح العظيم، فإنهم بدأوا طبعا يعني يعتذرون بهذه الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال جل وعلا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم كاذبون، يقولون هذا الكلام بألسنتهم كذبا وزورا، ولكن ليس هذا الذي في قلوبهم، فهذا ليس هو السبب الحقيقي الذي منعهم من الخروج. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أي قل لهم، يعني إذا رحت المدينة حيقول لك كذا، فقل لهم كذا. وهذا كان تعليم الله يعلم النبي شبهة هؤلاء وكذبهم وكيفية الرد عليهم، ليكون هذا أقمع لحجتهم، أقمع يعني لهم وألزم لهم بالحجة. أي فرد عليهم وقل لهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، يعني أن نفعكم وضركم بيد من؟ هو بيد الله تبارك وتعالى. فتأخركم عن النبي ما يغنيكم شيئا، لأن الله لو أراد أن ينزل بكم ضر ينزله بكم في أي مكان تكونوا، ولو أراد كذلك الله تبارك وتعالى أن ينفعكم لنفعكم، حتى لو كنتم في أحلك الظروف وأشد الأوقات، وأراد الله عز وجل نصركم وتمكينكم ويعني إعلاء أمركم فإنه يفعل سبحانه وتعالى. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، يعني من يستطيع أن يعني ينصركم من الله أو ينفعكم دون الله أو يضركم دون الله، يعني لا يملك أحد لكم نفعا ولا ضرا إلا الله تبارك وتعالى. إن أراد بكم ضرا، أي لا يستطيع أحد أن يمنعكم من ضر الله تبارك وتعالى، أو أراد بكم نفعا فكذلك لا يستطيع أحد أن يحجب نفع الله عنكم، كما قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا فقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله تبارك وتعالى هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى، من أراد الله نفعه نفع ومن أراد أن يضره ضره، ولا يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله ولا أن يحجب عذاب الله تبارك وتعالى. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل اضرب على الكلام كان الله بما تعملون وتبيتون في أنفسكم خبيرا. الخبرة هي العلم الدقيق من الموضع يعني الخفي، مو يعني علم ظاهري، بل خبرة، الخبرة أخص من العلم. بل كان الله بما تعملون خبيرا عليما بأحوالكم وأسراركم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا الحقيقة، هذا الذي منعكم من الخروج، ظننتم أن لن ينقلب يعني يرجع الرسول والمؤمنون من هذه الغزوة إلى أهليهم أبدا، لن يعود إلى المدينة، وإنما سيقتلون ويستأصرون عندما يذهبوا إلى مكة، ستجتمع عليهم يعني قريش وحلفاؤها ويبيد يعني النبي والمسلمين أنهم لن يعودوا إلى أهلهم أبدا. الله يقول: وزين ذلك في قلوبكم. التزيين التحسين، يعني هذه الفكرة السوداء الغبية التي فيها ظن سيء بالله حسنت في قلوبكم بحيث أصبحت يعني كأنها حقيقة واقعة، وكأن هذا يعني أبدا، كما يقال يعني تحليل سياسي ما في جد، يعني حل القضية تحليل سياسي، وإن هذا المسألة ما فيها روح تعال، يعني واحد اثنين الرسول حيروح من هنا حيستأصل من هنا. فهذا زين ذلك في قلوبكم، يعني حسن في قلوبكم واقتنعتم به اقتناعا كاملا في أن النبي لن يعود من هذه الغزوة أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم لعله بمعنى اعتقدتم ظن السوء، يعني الظن السيء بالله تبارك وتعالى أن الله يخلي رسوله ويديل منه ويهلك دينه وينصر هؤلاء الظلمة المجرمين عليهم. هذا لا شك أنه من أسوأ الظنون، من أسوأ الظنون أن يظن أن الله تبارك وتعالى يضيع دينه ويضيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنتم قوما بورا، يعني كنتم بمعنى أن هذا حالكم، يعني كانت في الاستمرار. وكنتم قوما بورا، البور بمعنى الهلكة، يعني الذي لا نفع فيه ولا ثمرة ترجى منه، يعني كنتم قوما سيئين لا نفع يرجى من ورائكم ولا خير فيكم، كما يقال أرض بور، أرض بور التي لا زرع فيها ولا نبت فيها. ثم قال تبارك وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي وطبعا يعني حقيقة الإيمان بالله ورسوله ومقتضى الإيمان بالله ورسوله أن يؤمن أن الله لا بد أن يعز دينه وأن ينصر رسالته، وأن الرسول لا بد أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، وأن الله لا بد أن يؤيده، وأن كل ما قاله النبي من النصر والتمكين لا بد أن يتحقق، هذا مقتضى الإيمان بالله. فأنتم يعني تدعوا الإيمان وتدعوا نصرة النبي لكنكم لستم مؤمنين حقا بالله ورسوله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أعتدنا بمعنى أعددنا، ولا شك أن النار مخلوقة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا شيء موجود، يعني أحضرناه وهيئناه وجعلناه موجودا للكافرين سعيرا، يعني نارا مسعرة مشتعلة هي في انتظارهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يعني في النهاية الرب تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض ملكه، وملكه على الحقيقة، وملك غيره إنما هو ملك ظاهر. والله يملك يعني السماوات والأرض ملك حقيقي، لأنه يملك ذاته هو الذي أوجبها، ويملك كذلك تصريفها هو الذي يصرفها ويقدر أقدارها سبحانه وتعالى، ويملك مآلها ومصيرها، كل مآلها ومصيرها إلى الله تبارك وتعالى. أما ملك غيره فإيه؟ عاري، ملك عاري، كما تملك العارية أنت. العارية شيء تعطى ويسترد، فأنت ملكك ملكنا إنما هو عار، يعني شيء أعطانا الله تبارك وتعالى ثم نتركه ويأخذه منا، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هو اللي أعطاه فيها وهو الذي يأخذ، وأنت لا تملك التصريف فيه وإنما أنت مستخلف فيه. فلا شك أن ملك الله تبارك وتعالى ملك حقيقي. ولله ملك السماوات والأرض، أي كل ما فيه ما فيهما وتصريفهما وقدرهما كله بيد الله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، أي من عباده، إذا كان أذنب وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه هيئه للتوبة فيغفر له سبحانه وتعالى. ويعذب من يشاء، يحرمه يعني البصيرة ويحرمه التوبة فيبقى في إثمه وفي جريمته، وبالتالي لا يغفر له، ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. لكن الله تبارك وتعالى متصف كذلك بالرحمة والمغفرة، ورحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وكأن هذا نوع من يعني التمهيد لهم والدعوة لهم أن يتوبوا عن سقطتهم هذه ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. كأن الله يقول لهم: كل شيء بيد الله، ملك الله عز وجل، وعليكم أن تجاوزوا هذه السقطة التي سقطتموها بتخلفكم عن الخروج مع عبده ورسوله محمد، وبظنكم السيء بالله تبارك وتعالى، أي توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ثم قال تبارك وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبع. كان الله تبارك وتعالى قد قضى لرسوله أنه إذا عاد إلى المدينة أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم غنيمة، يعني سريعة، جزاء على طبرهم هذا لهم وحدهم فقط. وهذه الغنيمة هي المعركة التي وجههم الله تبارك وتعالى إليها في خيبر، وكان الله تبارك وتعالى قد يعني سبق في علمه أن يجعلها هدية وغنيمة خالصة لهؤلاء الذين خرجوا مع النبي في الحديبية. فلما أراد النبي أن يخرج يعني إلى خيبر ليقاتل أهلها اليهود ويجليهم يعني من الجزيرة، طبعا هؤلاء المخلفون ينظروا ان والله الرسول رايح يحارب اليهود في هذه، اليهود قلة وهم قلة قليلة مستضعفة، ما هم قبائل كثيرة ولا يقدروا يجمعوا احد، وبالتالي النصر محسوم للمسلمين، فيقولوا احنا مش معك في هذا الغزو. فعند ذلك اخبر الله تبارك وتعالى نبيه الا يصطحب احدا منهم، وان يجعل هذه الغزوة اللي هي غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة على طول بعد يعني عودة النبي من غزوة الحديبية، أن يجعلها خاصة فقط بأهل الحديبية. فلذلك قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم، يعني خرجتم منطلقين، إلى مغانم لتأخذوها، وهي غزوة خيبر، وهي وكانت كلها مغانم، يعني لأن الله عز وجل يعني غنم المسلمين وأعطى المسلمين أرضها ويعني كذلك يعني غنمهم هؤلاء الكفار يعني بي بي بي بي بكل ما لهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ذرونا يعني اتركونا أن نتبعكم أن نسير معكم في هذه الغزوة. قال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يريدون أن يغيروا كلام الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر النبي أنها ستكون خاصة في أهل الحديبية، فخروجهم إنما هو تبديل لوعد الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، لن التي تنفي حدوث الكائن في المستقبل، لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. كذلكم يعني كهذا الذي نقول قال الله من قبل، أخبرني الله تبارك وتعالى وقال لي من قبل أنه لا يخرج إلى هذه الغزوة إلا أهله، إلا من خرج في حديبيه فقط. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون، يعني عندما ترد عليهم بهذا الرد وأن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الخروج خاصة لأهل الحديبية، سيقول هؤلاء الأعراب المنافقون سيقولون بل تحسدوننا، يعني إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسدا لنا وأن نشارككم في هذه الغنيمة التي يعني خرجتم لنيلها ولأخذها. فسيقولون بل تحسدوننا، قال جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل يعني كلامهم هذا إنما يدل على عدم فقههم وعدم فهمهم، لأن القضية ليست قضية حسد، وأن والنبي لا يحسد والمؤمنون الصالحون لا يحسدون، وأن الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعني إنما قد سبق في علمه أن يكون هذا، وقد جعل هذه الثمرة خاصة و يعني جائزة خاصة لهؤلاء الذين صمدوا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ولذلك قالوا ما قالوا من أن منعهم إنما دواعيه الحسد. قال جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني بيقول لهم المدى واسع موجود لسه معارك ما انتهت. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، أي لتقاتلوا قوما أولي بأس شديد، أصحاب قوة شديدة، البأس الشدة في القتال، تقاتلونهم أو يسلمون. تقاتلونهم على الإسلام، يعني إما الإسلام وإما القتل. فإن تطيعوا أي في هذا الوقت يؤتيكم الله أجرا حسنا، يجعل الله لكم أجرا حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، إن تتولوا عن الخروج في سبيل الله والقتال مثل ما توليتم في الحديبية يعذبكم عذابا أليما، يعني كأنه سيأتي اختبار عظيم لكم. فأخبرهم أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، وأنهم سيقاتلونهم على الإسلام بمعنى أن يسلموا وإلا قتلوا. فإن الله يقول للمخلفين إن تطيعوا يعني هذا الأمر بالخروج يؤتكم الله أجرا حسنا، وكذلك يعني جهله الله تبارك وتعالى وقال حسنا ليبين أنه شيء عظيم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والسؤال من هؤلاء القوم الذين سيدعون إلى قتالهم؟ في أقوال لمفسرين، منهم قالوا منهم أنهم قريش، قوم أولي بأس شديد يعني في فتح مكة، والبعض يقول هم هوازن، وهم قوم أولي بأس شديد أن يخرجوا لقتال هوازن في الطائف، والبعض يقول هم فارس والروم سيدعون إلى قتال فارس والروم. ولكن الصحيح من الأقوال أن هؤلاء هم أهل الردة، ستدعون كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إنما هم المرتدون من العرب. ستدعون إلى قتال هؤلاء وتقاتلونهم على الإسلام إرجاعا للإسلام، إما الإسلام وإما القتل. وسماهم الله تبارك وتعالى أولي بأس شديد لأنهم بالفعل هم قوم أولي بأس شديد، لأن كان عامتهم من تميم، وتميم قبيلة مشهورة بالشدة والبأس، كما قال خالد بن الوليد قال قاتلت في فارس وفي الروم فلم أرى قتالا أشد من قتال بني حنيفة. بني حنيفة لهم أتباع مسيلمة، يقول ما رأيت أشد من قتال بني حنيفة أبدا، بل إن المسلمين في هذه الغزوة صنعوا شيئا لم يصنعوه من قبل قط، وهو أن القراء كانوا يحفرون لأنفسهم حتى لا يفروا من شدة المعركة، كان يحفر الإنسان لنفسه ويدخل نفسه ويبقى مدفون حتى لا يفر، يظل يا يموت يا محله، علما أن هذا تعطله عن القتال، لكن يعني حتى لا يفر من المعركة. فهنا دعوة من الله تبارك وتعالى لهم أنهم يعني ستأتي هناك معارك وأنهم سيقاتلون قوما أولي بأس شديد. وطبعا هذه الآية من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها تكلمت بأخبار مغيبة ستكون وقد كانت كما أخبر الله تبارك وتعالى. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا أي للخروج في هذا القتال يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا وتنكلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. وقد أخذ من هذه الآية صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن هذه المعركة أو هذه المعارك كانت في زمنه، وهو الذي دعا المسلمين إلى قتال المرتدين وأن يرجعوا إلى حضيرة الإسلام بالسيف أو يقتل. فكان هذا من أعظم الأدلة على صدق وصحة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى يعني في القتال، خروج القتال، وذلك أن الأعمى لا يستطيع أن يقاتل، ربما يكون عبئا على أهل القتال، وكذلك الأعرج، وذلك أنها عيب يعني لا يمكن صاحبه من الخروج. لكن لو خرج الأعمى يخدم أو خرج الأعرج كذلك في القتال بنفسه هذا لا يجب عليه، وإنما لا يستحب له أن يخرج، كما خرج عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، خرج في أحد وقال يا رسول الله يعني لعل الله أن يكرمني بالشهادة، يعني دعني أخرج يعني لعل الله أن يكرمني بالشهادة، فأطأوا بعرجتي هذه الجنة، أدخل الجنة بعرجتي، وبالفعل خرج واستشهد في هذه المعركة، معركة أحد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، حرج يعني إثم وجناح في أن لا يخرج. ومن يطع الله ورسوله أي وإن كلفه بهذه التكاليف الشاقة كالجهاد في سبيله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها من تحت قصورها ومن تحت أشجارها، ومن يتولى يعني يولي ظهره ويترك يعذبه عذابا أليما. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. علمنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلوات الله وسلم محمدا في طفوله من غزوة الحديبية بما سيقوله المخلفون له إذا رجعوا وأنهم سيطلبون منه الخروج إلى غزوة خيبر وهذه الغزوة كان الله تبارك وتعالى قد وعد المؤمنين أن يجعلها غنيمة في الذين خرجوا خاصة مع النبي إلى الحديبية وهم 1400 قال الله لرسوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي غزوة خيبر ذرونا نتبعكم يريدون أن يبلغوا أن يبدلوا كلام الله أي في أن لا يخرج إلى هذه الغزوة إلا هؤلاء أهل الحديبية قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يعني أن الله عز وجل قد أخبر بذلك وأوحى به إلى رسوله قبل ذلك فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ولا شك أنه من عدم فقههم وفهمهم أن يتهموا النبي وأصحابه الأخيار بأنه يعني أنهم منعوا المخلفين من الأعراب أن يخرجوا في هذه الغزوة حسدا لهم بل إن هذا أمر الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الغزوة قاصرة على هؤلاء رحمة بهؤلاء وجائزة لهم على ثباتهم في هذه الغزوة الحديبية واستجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وبيعهم أنفسهم لله سبحانه وتعالى. ثم دعا الله عز وجل المخلفين إلى أنهم سيقاتلون قوما أولي بأس شديد، وقد أخبرنا أنهم بني حنيفة ومن شيعهم ممن ارتدوا على أعقابهم، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا أي أيها المخلفون يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقلنا بأن هذه الآية دليل على صدق وصحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن الذين قاتلوا هؤلاء القوم اللي هم أولي بأس شديد إنما هو أبو بكر الصديق، والذي تصدى لهم في خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم عذر الله تبارك وتعالى أهل الأعذار من الخروج للقتال، وهم الأعمى والأعرج والمريض، فقال ليس على الأعمى حرج أي في عدم الخروج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وهذا في دليل على وجوب القتال والجهاد في سبيل الله، وأن من تولى عنه فإنه يعرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل عن مغفرته ورضوانه لهؤلاء الصفوة من المؤمنين الذين بايعوا النبي على الموت في الحديبية، فقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا إعلان من الله تبارك وتعالى برضوانه جل وعلا، والرضا صفة من صفة الله تبارك وتعالى، والرضا بمعنى ضد السخط، وهذه صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى ولها آثارها، فالجنة والرحمة من رضوانه سبحانه وتعالى، الجنة هي أثر من آثار رضوان الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، المقصود بالمؤمنين هنا هم هؤلاء أهل بيعة الرضوان، سميت هذه البيعة بيعة الرضوان لهذا. وعرفنا معنى البيعة وهي صفقة بين هؤلاء المؤمنين وبين ربهم تبارك وتعالى الذي أخذ منهم أنفسهم في مقابل الجنة، وأخذ أنفسهم بمعنى أنهم بايعوا النبي على الموت، كما سئلوا على ما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعناه على الموت وعلى ألا نفر. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من التصديق لهذه البيعة، ما كان بيعة ظاهرية فقط باللسان وباليد، وإنما كذلك بحقيقة الأمر، وهو أن قلوبهم كانت متواطئة أو مواطئة لما قالوه بألسنتهم، فعلم ما في قلوبهم أي من صدق بيعتهم ومن إخلاصهم في ذلك لله تبارك وتعالى. فأنزل السكينة عليهم، السكينة من السكون، والسكون ضد الحركة، والمقصود بالسكون هنا الهدوء والطمأنينة والثبات الذي رسخ الله تبارك وتعالى به قلوبهم في هذه المحنة الشديدة. وقد عرفنا أن الحديبية كان فيها محنة شديدة، وذلك أن المسلمون فتنوا في أن يقبلوا بهذه الشروط القاسية، وكذلك فوجئوا لأن الأمر على خلاف ما توقعوه، فقد خرجوا ظانين أنهم سيدخلون مكة وسيعتمرون، وأن النبي قد رأى هذه الرؤية التي رأى أن المسلمين داخلين إلى مكة وأنهم يعني معتمرون في هذه السنة، ثم فوجئوا أنهم صدوا عن المسجد الحرام فلم يدخلوه، ومنعوا لهذه الشروط القاسية، وأخذت عليهم شروط في غاية القسوة، وهي أنه من ذهب منهم إلى الكفار لم يردوه، ومن جاءهم من مسلما من الكفار عليهم أن يردوه. فكانت كما ذكرنا شروط شعروا أن فيها إذلال ومهانة لهم، فثبت الله تبارك وتعالى قلوبهم لما أخبرهم النبي أن هذا أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده ورسوله، فثبتوا وسكنوا واطمأنوا إلى موعود الله تبارك وتعالى. فأنزلت السكينة عليهم، يعني هذه الراحة وهذه الطمأنينة والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أثابهم يعني جعل ثوابا لهم فتحا قريبا، وهذا الفتح القريب لا شك أنه يعني فتحهم لخيبر، فقد كانت ثوابا كما ذكرنا ثوابا من الله تبارك وتعالى لهذه الفئة الطيبة المخلصة. أو كذلك وأثابهم فتحا قريبا فتح مكة، أن الله تبارك وتعالى جعل كذلك من ثوابهم أن يجعل فتح مكة فتحا قريبا، وذلك أن كما ذكرنا أن الحديبية إنما كانت هي التوطئة والتمهيد لهذا الفتح، وكانت قريبة كذلك أنها وقعت بعد سنتين فقط من غزوة الحديبية، أما فتح خيبر فإنما كانت بعد عام واحد فقط من الحديبية. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني أثابهم هؤلاء الأحياء أن يغنمهم الله تبارك وتعالى مغانم كثيرة من أيدي أعدائهم، وكان الله ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا يعني غالبا، العزة في لغة العرب بمعنى الغلبة، ولذلك تقول العرب من عز بز، يعني من غلب السلب، الذي يغلب يستلب. فالله تبارك وتعالى هو العزيز هو الغالب الذي لا غالب له سبحانه وتعالى. الحكيم يعني الذي يضع الأمور في نصابها، لأن الحكمة هي العلم الكامل الذي يمكن صاحبه من أن يضع كل أمر في نصابه، ويوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق سبحانه وتعالى. والحكمة بالنسبة للخالق فالله هو الحكيم، يعني الذي يضع كل أمر في نصابه، العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، الذي بلغ علمه الغاية، ليس بعد علمه علم ولا بعد حكمته حكمة، فالصفة هنا لائقة بذاته سبحانه وتعالى. وأما حكمة العبد فهي مناسبة لحاله. ثم قال جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يعني أن هذا أوان الفتح. وقد ذكرنا أن الحديبية كانت فاصل بين عهدين، عهد كان المسلمون فيه مستضعفون وهم الذين يغزون وهم قلة، وأما بعد الحديبية فإن الحال تغير تماما. بعد الحديبية دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وقويت شوكة المسلمين وعظم أمرهم في الجزيرة، وبدأوا هم يعني الذين يغزون أنحاء الجزيرة، بل بدأوا بعد ذلك يخرجون إلى خارج الجزيرة كما خرج النبي في غزوة تبوك إلى يعني ليقاتل الروم. فتحول الأمر، أصبح الأمر تحول بعد ما كان حالة استضعاف إلى حالة يعني قوة وشوكة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، عجل لكم هذا الفتح. هذه يبدو هذه هي المقصود بها، هي يعني فتح الحديبية، فإنها كانت في ظاهرها يعني شروط مذلة، ولكن في حقيقتها نصر ويعني قوة. أو عجل لكم هذه فتح خيبر وكف أيدي الناس عنكم، كف أيدي الناس عنكم، وذلك أن طبعا الناس هنا المقصود فيهم أهل مكة بالذات، لأنهم كانوا قد اجتمعوا عندما علموا أن النبي سيدخل مكة، اجتمعوا على حربه وقالوا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، عنوة أبدا ما يدخلها النبي عنوة، وإنما سنقف ونحارب. وكف أيدي الناس عنكم، ثم قال جل وعلا ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، يعني لتكون هذه يعني هذا الفتح فتح الحديبية آية علامة على يعني عناية الله تبارك وتعالى برسوله ونصره له، فهي آية كذلك على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أن الله تبارك وتعالى معه وأن الله ناصره جل وعلا. ويهديكم صراطا مستقيما يوفقكم إلى طريق مستقيم، وهو طريق الله تبارك وتعالى بأن تتمسكوا به وتعملوا بما فيه. ثم قال جل وعلا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى أي من المعارك ومن يعني النصر لم تقدروا عليها، يعني المخاطبون في زمانهم يعني أن فيه أمور عظيمة أخرى من الفتح، يعني هي في الطريق بالنسبة لأهل الإيمان، لم تقدروا عليها أي في وقتكم، وذلك أن هذه الصفوة مات كثير منهم قبل فتح الروم وقبل فتح فارس، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قد علمها الله تبارك وتعالى وأذن بأن يكون أمرها يعني في وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال له يعني ما يفرك، أيفرك أننا فقراء؟ ثم قال له أتعرف كسرى؟ فقال له يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال والله لا يعني لتنفقن كنوزه في سبيل الله. فقال يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. فقال عدي فكنت ممن افتتحها، يعني كان عدي ممن يعني امتدت به الحياة. قال له لئن امتدت بك حياة لا ترين كنوز كسرى بن هرمز تنفق في سبيل الله. وأخرى قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، فالله تبارك وتعالى قادم على كل شيء، يعني أنكم الفئة المستضعفة القليلة العدد، يكثركم ويقويكم ويمدكم بنصره ويجعلكم يعني تغنمون وتنتصرون على هذه الجيوش الجرارة وعلى هذه الدول العظيمة الكافرة، وهذه لا شك أنها من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وهي دليل على أن الله عز وجل قادم على كل شيء، قادر على أن يجعل من هذه الفئة الضعيفة ينشئ منها هذه القوة العظيمة التي يعني ترهب العالم بل تحطم عروش الجبابرة والأكاسرة، وكان الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي هذه الآية تطيب عظيم لخواطر أهل الإيمان، أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه لو قدر أن يقاتلهم الكفار في هذه الغزوة يعني كفار مكة لا انتصر المسلمون عليهم ولولى الكفار الأدبار. ولو قاتلكم الذين كفروا أي في هذه الغزوة لولوا الأدبار، يعني لقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب وولوا الأدبار، يعني أعطوا دبرهم للمقاتلين. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ثم لا يجدون أي من يواليهم ومن ينصرهم، إذ خذلهم الله تبارك وتعالى وألقى الرعب في قلوبهم وهزمهم أمام جيوش أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا سنة الله، سنته السنة هي العادة المتبعة، سنة الله يعني أنها هذا أمر الله المتبع وعادته سبحانه وتعالى المتبعة في عباده، في عباده وفي خلقه، أنه لا بد وأن يديل الكفر وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل. هذه سنة الله الجارية، أن يجعل النصر والتمكين لأهل الحق أبدا، لكنهم قد يدالون مرة لكن لا بد أن تكون العاقبة لهم، كما جاء في حديث البخاري حديث ابن عباس أن هرقل لما سأل أبا سفيان هل قاتلتموه يعني قاتلتم النبي؟ فقال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال التجار، يدال منا وندال منه. قال فكذلك الرسل ثم تكون العاقبة له. هذا كلام هرقل وهو كافر في ذلك الوقت، لكنه يعني من أهل الكتاب وعنده علم بسنن الله تبارك وتعالى في خلقه، فأخبر أبا سفيان قال له كذلك الرسل يدالون ثم تكون العاقبة له، يعني أنهم قد يهزمون مرة من الكفار لكن لا بد أن تكون العاقبة والنصر النهائي لهم. والله جل وعلا هنا يقول سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني التي سارت في عباده من قبل، فهل هناك رسول هزم؟ لا، ما في رسول أرسله الله تبارك وتعالى وكان آخر المطاف الهزيمة له، بل آخر المطاف والعاقبة لمن؟ للرسول وللمؤمنين. فهذا نوح كان مع قلة من أهل الإيمان لم يؤمن له إلا القليل، والكثرة كانت على الكفر والعناد له والاستهزاء به، لكن لمن العاقبة في النهاية؟ العاقبة لنوح مع المؤمن على قومه. وكذلك هذا موسى وقومه المستضعفون، كانوا مستضعفين في خضم وبحر هائل من الكفار الطغاة الجبارين الذين يقتلون ذكورهم ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب، لكن لمن العاقبة؟ العاقبة كانت لبني إسرائيل، للرسول، لموسى مع المؤمن قومه على الكفر. أغرق الله تبارك وتعالى فرعون وقومه، وأنجى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان. وهكذا الصالح والمؤمنون معه، وهكذا لوط وأهل الإيمان معه، وكذلك هود، وكذلك الرسل جميعا. فالعاقبة للمتقين، ولا يمكن أن يديل الله تبارك وتعالى في النهاية ويجعل العاقبة لأهل الكفر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالغلبة لا شك أنها لله ولرسله ولعباده المؤمنين. وأما الهزيمة لهم، الهزيمة تكون جزئية فقط مرة، والحرب مرار، يهزمون مرة ويؤذون ويمتحنون، لكن تكون العاقبة لا. لا بد أن العاقبة تكون لهم. فلذلك قال جل وعلا هنا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، يعني هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، أي في عباده وفي رسله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يمكن تجد لسنة الله تغيير وتحويل. فعادة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده أنه لا بد أن ينصر الرسل وأتباعهم في نهاية الأمر ونهاية المطاف، والعاقبة للمتقين. ولا تتبدل هذه السنة، وإلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا تتبدل هذه السنة. ثم قال جل وعلا كذلك مذكرا أهل الإيمان بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو أي الرب تبارك وتعالى الذي قضى وقدر بعنايته وبلطفه، هو الذي كف أيديهم عنكم. وذلك أنه كما علمنا أنه خرجت سرية طليعة من جيش الكفار، وكان عليها خالد بن الوليد، وأشرفوا على مكان، جمع على مكان فيه مسلمين، فأخذتهم يعني طليعة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أحاطت بهم من خلفهم ثم أخذتهم، كانوا 50 يعني فارس أخذتهم. فأول لم تتمكن هذه الطليعة أن يعني تصيب المؤمنين وتأتيهم على قريب غرة وتقتل منهم، لأنه لو فعل هذا لنشبت الحرب. لو فعلوا هذا وتمكن الكفار من أن يصيبوا المؤمنين وينشبوا معهم في القتال، خلاص تنشب الحرب ولا تنتهي، ولا يعني تنتهي إلا بالقتال. كذلك لما يعني حازهم المؤمنون وقبضوا عليهم وأخذوهم، أمرهم النبي بأن يعفو عنهم وأن يخرجوا. وذلك أن النبي كان حريصا في هذه الغزوة على ألا تنشب الحرب بينه وبين قريش في هذه المرة. فلذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا من تدبيره سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بهذه السرية، لأنكم لو قتلتموهم أو أخذتموهم فاتنشبت الحرب لبطن مكة، وكان طبعا الحديبية في بطن مكة، من بعد أن أظفركم عليكم، أظفركم على هؤلاء الخمسين، وكان الله بما تعملون بصيرا. كان الله بصيرا بكل أعمالكم. وهذا أولا يعني فيه إرشاد وبيان للمؤمنين أن عملهم يعني إنما يقع تحت سمع الله تبارك وتعالى وتحت بصره، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل خطواتهم. وكذلك فيه تطمين للمؤمنين أنهم يعني ما داموا أنهم تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، وأن الله يرعاهم، فإنه لا يضيعهم سبحانه وتعالى. وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال جل وعلا: هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني لما منعكم عن قتالهم وقدر هذا، ليس محبة لهم، بل هم كفار ويستحقون القتل. لكن في معاني أخرى، يعني في معاني أخرى، يعني قدر الله تبارك وتعالى أن يعني لا تقع الحرب عليهم لمعاني ثانية ستذكر في الآية. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني هم مجرمون، فهم كفار يعني مجرمون بكفرهم، ثم كذلك مجرمون بصدهم لكم عن المسجد الحرام، وهذا إجرام وصد عن سبيل الله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معفوفا أن يبلغ محلة، وهذه جريمة ثالثة. الهدي الذي سقتموه معكوفا يعني ممنوعا، وملوية عنقه ومصبوبا أن يصل إلى محله ومحله الكعبة في أن يذبح عندها، وهذا من أكبر الإجرام وأكبر الصد عن سبيل الله، لأن الهدي هذا مهدى إلى الكعبة وقد أتى به عمار معظمون للبيت، وهم يزعمون أنهم من الحمص ومن أهل بيت الله ومن القائمون على شؤونه، فكيف يمنعون ويصدون الناس عن المجيء لهذا البيت؟ قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ثم قال جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لولا أنه يوجد بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمهم، لا تعلمون إيمانهم، في مكة في رجال مؤمنين وفي نساء مؤمنات ما تعلمونهم جميعا، وإنما آمنوا سرا وكتموا إيمانهم خوفا من أهل مكة، وكذلك لم يصل النبي والمؤمنين خبر إسلام هؤلاء، لم تعلموهم أن تطؤوهم، لأنكم إذا دخلتم مكة عنوة وفتحتموها بطشتم بهؤلاء لأنكم ما تعرفون إيمانهم، والحال أنهم مؤمنون، فيمكن أن تقتلوهم ويمكن أن تسبوا نساءهم ويمكن أن تغنموا أموالهم، والحال أنهم على دينكم، على دينكم وأنهم من أهل الإسلام. فكأن الله تبارك وتعالى لأجل يعني خاطر هؤلاء وإكراما لهؤلاء المؤمنين المستضعفين الذين استخفوا بإسلام في مكة، كأن الله صد النبي عن دخول مكة كرامة لهؤلاء، كرامة لهؤلاء المؤمنين المستضعفين. قال ولولا يعني لولا وجود هؤلاء لأدخلكم الله مكة عنوة ولا نصركم على أهلها. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني لولا أن تطؤوهم، والوطأ أصل الوطأ هو الدوس بالقدم، والمقصود بالوطأ هنا يعني البطش بهم عند دخول المعركة، يعني لأنه يعني كأنه مداد. أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تصيبكم معرة في أنكم قتلتم إخوانكم في الدين ويعني غنمتم مثلا أهلهم وأموالهم، ولكن بغير علم أنتم لا تعلمون هذا بغير علم. ليدخل، ثم قال جل وعلا ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يدخل في رحمته من يشاء من هؤلاء المؤمنين، يدخلون في رحمته في الدنيا والآخرة. لو تزيلوا، يعني لو أن هؤلاء المؤمنين معلومون عندكم ويستطيعون أن يخرجوا، التزيل هو الزوال يعني الخروج، يعني لو خرجوا من مكة وانحازوا خارجا منها وبقي لم يبق في مكة إلا الكفار فقط، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لسلطناكم على أهل الكفر منهم الخلص وعذبناهم عذابا أليما، أي بالقتل والأسر والبطش بهم بعد أن ينصركم الله تبارك وتعالى. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وطبعا هذه الآية فيها بيان عظيم على كرامة المؤمن على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يحب أن يسفك دمه وخاصة بأيدي إخوانهم في الدين وفي العقيدة. ثم قال جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ يعني أذكر حينما جعل الذين كفروا اللي هم من أهل مكة في قلوبهم الحمية، أصل الحمية من الحمو، والحمو هو حرارة يعني، فالغيرة والأنفة التي عندهم جعلتهم يغضبون ويحمون، حمية جاهلية أنهم أهل مكة وقريش وشلون يدخلها النبي علينا عنوة بالقوة، لا ما يدشها نسوي نعمل، فدخلت فيهم هذه الحمية الجاهلية، حمتهم وملأتهم بالغضب، يعني أنفة لقبليتهم ولعنجهيتهم، ووجدوا أن في هذا إذلال عظيم. قال والله لا تتكلم العرب أن محمدا دخل علينا مكة، والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، العرب أن محمدا دخل علينا مكة، والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا. فهذه الحمية الجاهلية حمتهم وجعلتهم يقفون ويعني يستعدون لدخول المعركة بكل ما لديه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إنما الحمية الحقيقية حمية الدين، أن يغضب الإنسان لدينه لربه لعقيدته، مش لأنه قرشي ولا لأنه فلان ولا ابن فلان، حمية الجاهلية. قال جل وعلا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني في مقابل أن هؤلاء الجهلة يعني امتلأت قلوبهم حمية وغضبا لجاهليتهم، فإن أهل الإيمان اتصفوا بالسكينة والوقار والطمأنينة والهدوء والثبات على أمر الله تبارك وتعالى، وقابلوا الأمر بكل رسوخ قدم وكل ثبات. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم يعني جعلهم يلتزمون يتمسكون بكلمة التقوى. وكلمة التقوى لا شك أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطيع الله سمعنا وأطعنا، أي أنهم سمعوا وأطاعوا لأمر الله تبارك وتعالى بالرغم من أن هذا الأمر كان شديد كل الشدة عليهم وصعب عليهم وهم مسلمون وعرب أن يقبلوا مثل هذا الأمر المذل لهم، لكنهم قالوا ما دام هذا أمر الله وهذا أمر رسوله نسمع ونطيع ونستجيب لأمر الله. وألزمهم كلمة التقوى مخافة الله تبارك وتعالى وأن يقولوا سمعنا لأمر الله وأطعنا. ثم قال جل وعلا وكانوا أحق بها وأهلها، وهذا مدح عظيم لهم أنهم أحق بها، يعني أنهم جديرون بها، جديرون بأن يلتزموا كلمة التقوى وأن يعني يعملوا بها، لأنهم يعني مؤمنون أشراف أبطال قاموا لله تبارك وتعالى، فهم أحق بهذه الكلمة. وأهلها يعني هم أهل الله، وهذه لا شك أنه يعني إعلاء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين وتشريف عظيم لهم. وكان الله بكل شيء عليما، كان الله عليما بكل شيء، حتى مما هو في قلوب الكفار ومما هو في قلوب المؤمنين وكيف الأمر يدور، حتى هذه الأمور اللي هي من نوازع النفس كان الله تبارك وتعالى عليما ومطلعا بها سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآيات جميعا يعني فيها تشريف وتعظيم وإثبات لإيمان أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه، وأنهم مؤمنون حقا، وأن الله تبارك وتعالى قد اطلع على حقيقة ودخيلة قلوبهم، وبالتالي إيمانهم إيمان حقيقي وليس إيمانا مزيفا. ولذلك الذي يطعن فيهم من أهل النفاق ومن الفرق الضالة لا شك أنه كافر، لأنه يرد كلام الله تبارك وتعالى ولا يصدق كلام الله عز وجل. من يقول بأن الكفار عاشوا كفار، بأن الصحابة عاشوا كفارا أو منافقين طيلة حياتهم ولم يؤمنوا قط، لا شك أنه يكذب هذه الآيات الصريحة الواضحة في أن أصحاب النبي إنما هم من أهل الإيمان الخالص، وهم كما قال الله تبارك وتعالى وكانوا أحق بها وأهلها. ولا يمكن أن يكون إنسان أهل للإيمان ثم بعد ذلك يرتد أو يكون هو منافق. من قال إنه منافق أو إنهم ارتدوا جميعا إلا ثلاثة؟ لا شك أنه كافر زنديق خرج عن كل معاني الدين والإيمان. ثم قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بدأت القضية بقى الإشكال الذي ينبغي أن يحل، إشكال الرؤيا، وذلك أن الرسول عندما يعني استنفرهم للخروج إلى الحديبية أخبرهم بأنه قد رأى في منامه أنهم دخلوا مكة وأنهم يعني طافوا بها، وأن أصبح من طيب إحنا الآن هنرجع من شروط الحديبية، قالوا أن ترجعوا عامكم هذه ما تدخلوا مكة، ثم تأتي في العام القادم في مثل هذا الوقت من العام القادم ونترك لكم مكة 3 أيام فقط. فقال طبعا يعني كيف شلون الرؤية الآن بعد ما استجابوا لأمر الله عز وجل؟ قال تبارك وتعالى وقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني أن الرؤيا التي رأى الرسول رؤيا حق، لكن ليس بالضرورة أن تقع في هذه السنة، ستقع. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني أن هذه الرؤيا جاءت بالحق وأنها رؤيا صادقة وأنها من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني والله لتدخلن، اللام الموطئ للقسم، والله لتدخلن، وباللام التأكيد، يعني أؤكد هذا الأمر باللام الموطئ للقسم وأؤكد كذلك بالنون المثقلة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني مش في حالة حرب وإنما في حالة أمن، وكان هذا طبعا في حالة عهد بينهم وبين الكفار، محلقين رؤوسكم ومقصرين كما كانت الرؤيا، لا تخافون، لا تخافون من أن يعتدى عليكم، وإنما تؤدون العمرة في أمن وأمان. فعلم ما لم تعلموا، يعني فعلم الله عز وجل شيئا لم تعلموه أنتم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فمهد هذا الأمر إن الكفار يخرجوا تصير فيهم حمية ويصدوكم ويصير هذا الصلح ويصير كذا، ليكن هذا فتح قريب قبل هذا، فيصير حصلت الرؤية وحصل جائزة عظيمة وفتح عظيم من الله تبارك وتعالى قبل هذا، وهو ما مهد الله عز وجل له بهذه الأحداث كلها، وهي أن الكفار يغضبون يمنعوكم عن الدخول توقعون هذا الصلح في ظاهره أنه مذل لكم، وفي حقيقته أنه فتح عظيم، لأنه وضع الحرب بينكم وبين يعني قريش، وتستطيع الأمن ويتكلم الناس وكذا ويدخل الناس، يكون هذا تمهيد لدخول الناس في دين الله تبارك وتعالى، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مع رسوله إلى النهاية، مش لهذه فقط، وإنما هو مع النبي، وأنه قد أرسل رسوله لهدف عظيم عظيم جدا، مو فقط أن يفتح مكة فقط، لا، بل بأن يفتح العالم كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الله جل وعلا الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، الهداية من الله عز وجل، وهو الإسلام، وهذا النور، ودين الحق، يعني الدين الحق الذي لا الذي هو دين الله تبارك وتعالى، ليظهره. الظهور هو الغلب، يعني ليجعله غالبا على الدين كله، يعني على الأديان كلها، دين هنا باسم الجنس. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله، يعني لا، هل نحتاج شهيدا مع الله؟ يعني يكفيك أن الله شاهد على هذا ومقر لهذا سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا، يعني أن المسألة والأمر ليس هو فقط في أن ينصركم الله في هذه المعركة فقط وأن يفتح لكم مكة، بل إن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله لمهمة عظيمة جدا وغاية بعيدة، وهي أن يجعل دينه فوق كل الأديان. وقد فعل الله تبارك وتعالى، فإن المسلمين بعد ذلك توالى نصرهم وفتحهم فتحا بعد فتح، ما مضى يعني 30 سنة على هذه يعني نزول هذه السورة إلا والمسلمون كانوا واصلين إلى يعني أقاصي يعني أوروبا، إلى أقاصي أفريقيا، وقد خضعت لهم يعني كل الدول العظمى في وقتهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أثنى الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بهذه الآية العظيمة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من أهل الإيمان والتقوى، فقال محمد رسول الله، هذا خبر وتقدير، محمد رسول الله، يعني محمد هذا الذي بين أيديكم هو رسول الله، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. والذين معه، أي من أصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه أعظم عوامل النصر، أنهم يتصفون بأعظم الصفات، فهم على الكفار أشداء. الشداء جمع شديد، والشدة معروفة ضد الليونة والخنوع والخوف، بل هم أهل شدة وأهل قوة في مقابل الكفار. ثم رحماء بينهم، أما في مقابل بعضهم بعض فهم أهل رحمة وتواد وتعاطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنة توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهم بين بعضهم بعض من أهل تراحم، ولكنهم مع الكفار من أهل الشدة والغيظ. وهذه هو عوامل النصر، يعني لا تنتصر أمة إلا بهذا، إنها تكون فيما بينها متراحمة، وأما على عدوها كما قال النبي، وهم يد على من سواهم أهل شدة وقوة. تراهم ركعا سجدا، بالنسبة لله تبارك وتعالى من أهل الركوع والسجود، وهذا أعظم الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، أو خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة. فمدحهم الله تبارك وتعالى هنا بأنهم من أهل الركوع والسجود، والركوع حالة من حالات الصلاة، والسجود كذلك حالة من حالات الصلاة. تراهم ركعا سجدا، وجاء ركعا سجدا في بصيغة الحال، وذلك أن الحال كما يقال يعني قيد لوصف لفاعلها، قيد لعاملها. تراهم العامل، العامل في الحال هذا وين؟ إيه؟ تراهم. من الموصوف؟ هم، لهم الصحابة. الحال وصف لفاعلها، قيد لعاملها. لما تقول جاء زيد راكبا، يقول متى وقت الركوب؟ هو وقت ايه؟ المجيء. معنى وقت المجيء هو وقت الركوب. هنا ما وقت الركوع والسجود؟ متى يكون وقت الركوع والسجود؟ هو وقت الايه؟ الرؤية. يعني لا تراهم إلا كذلك. فيكون المعنى لا تقع عينك عليهم إلا وهم ركوع أو سجود، يعني كأنهم إيه مصلون أبدا، يعني كان يقول لا ينظر إليهم الناظر إلا راكعين أو ساجدين. فهذا من أعظم الأوصاف، تراهم ركعا سجدا، هذا الذي تراهم. يعني لا ما قال آكلين أو شاربين أو نائمين أو لائين أو عابثين، لا، بل قال تراهم ركعا سجدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا مدح لهم بإخلاص النية، أنهم لا يريدون بهذا العلو والفساد في الأرض والأموال ولا كذا، لا، وإنما لا يريدون بصلاتهم وبركوعهم وسجودهم وشدتهم على الكفار ورحمة في بينهم إلا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضل الله عز وجل في الدنيا والآخرة ورضوانه عليهم سبحانه وتعالى، وهذا مدح لهم بإخلاص النية، أنهم مخلصون في نيتهم وقصدهم لله عز وجل. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيمة هي العلامة، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهي السماحة، السماحة هو النور الذي يشع من وجوههم من أثر سجودهم، كما جاء في الأثر من يعني صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذه سيمة الصالحين، يعني سيمة الصالحين يعني علامة الصالحين في وجوههم. وليس المقصود أثر السجود هو يعني ما يصيب الأرض أحيانا من يعني السواد الذي يكون في الجبهة من أثر السجود، وإنما المقصود السيمة هنا العلامة، لأن هذا الأثر ممكن أن يكون بسجود وبغيره، وإنما المقصود هو إشراق وجوههم بنور إيمانهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا شك أنه يعلمه أهل يعني الفطرة وأهل يعني البصيرة، فإنهم يميزون بين الوجه الذي تشرقه الصلاة وبين الوجه والعياذ بالله المغضوب عليه الذي لا يصلي لله عز وجل، فتجد وجهه كذا فيه الغضب نازل على وجهه عياذا بالله. سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن الله تبارك وتعالى احتفى بهم واحتفل بهم ومدحهم قبل أن يوجدوا، مدحهم في التوراة الكتاب المنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. ومثلهم في الإنجيل، يعني أن هذا كذلك مثلهم في الإنجيل إذا وقفت على هنا، أما إذا قلت ومثلهم في الإنجيل واو هذه استئنافية فيصير ومثلهم في الإنجيل كزرع، يعني وصفهم الله كذلك بأنهم كزرع، الزرع معروف أخرج شطأ، الشط والشطآن اللي هي فروعه وفروقه التي أول ما تطلع النبتة تطلع واحدة ثم لذلك تخرج يعني فروقها وفروعها من حولها، أخرج شطأه فآزره، لأن الشطآن إذا طلعت على الساق فإنها تقوي الساق، فاستغلظ، يعني الساق كل سنة يعني يمتد ويستغلظ يصير غليظ، بعد ما يكون دقيق يصير غليظ، فاستوى على سوقه، ثم النبات بعد ذلك يعني يشق يعني صعوده ونموه إلى السماء، فاستوى يعني اعتدل على سوقه على فيقانه، تعجب الزراع، يعني أن الزارع عندما يرى زرعه على هذا النحو يفرح، لما يشوف زرعه كذا امتد علوا في السماء وخرجت الشطآن حوله وهو غض وناضر ومستغلظ يقوم يفرح. كذلك الله عز وجل وصف أصحاب النبي بهذا، أنهم بدأوا بداية ضعيفة، النبي عبد وحر وولد وصغير، يبدأ الإيش يعني الشطآن هذه بمثابة الناس الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يلبس عودهم أن اشتد وقويت جماعتهم وقويت وقويت إلى أن أصبحت مثل الدوحة العظيمة التي تستعصي على الريح أن تسقطها، يعجب الزراع. وكذلك يعني لا شك أن أصحاب النبي يعجبون من ينظر إليهم ممن يحب الإيمان ويحب أهل الإيمان، يعجبونه في يعني تآلفهم وفي قوتهم وفي صلابتهم وفي كثرتهم. قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله قواهم على هذا النحو وجعلهم كالدوحة العظيمة وكالشجرة الفارهة ليغتاظ من مرآهم الكفار. لذلك قال السلف كل من يعني يحمل حقدا لآل النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو كافر، لأنه لا يغتاظ منهم إلا كافر. الله يقول ليغيظ بهم الكفار، فلا شك أن أصحاب النبي بهذا ممدوحون بأن الله تبارك وتعالى قواهم ونصرهم وأيدهم على ذلك ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ختم الله عز وجل هذه الآية بالوعد، ووعد الله الوعد هو الإخبار بما يعني والتعهد بشيء مستقبلي يسر غير الوعيد. الوعيد تهديد، الوعد هو بما يعني بالخير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من هؤلاء الصحابة من هؤلاء أصحاب النبي مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما عنده أي في الدنيا والآخرة وهو الجنة. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة التي يعني أقول مليئة مليئة بالأحكام الفقهية وكذلك بالأمور العقائدية الكثيرة، وأعظم هذا هو يعني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها أدلة كثيرة على نبوة النبي، وكذلك فيها أدلة عظيمة على صدق إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.